في المصالح الحكومية. بمعنى ايه؟ انت لما تشتغل كل ما تشتغل كل ما تغلط، كل ما تغلط كل ما تتجازى. فانت لما ما تشتغلش ما تغلطش فما تتجازاش، المسؤولية. ده مش مصلحة حكومية بس، ده على فكرة بقى يعني. أي أنا بقى ده لك نموذج حي. حتى أنا شغال في شركة قطاع خاص، هو ده المنتاليتي يعني بتاعت. بس تطلع من البيت نفسه يعني. الأول أنا بحس كده الأهلي مثلا مش عايزين حد شغل. تاخدش القرار. دكتور يحيى الرخاوي لو حضرتك. طب بيعمل ندوة كل شهر يعني، مثلا الحق في الحزن، الحق في الخطأ، أيوه الحق في الغضب. يعني عايزون ان دي مشاعر انسانيه طبيعيه يعني. احنا مش ربع بشر الا لما نغلط ونقوم خطأنا كل ما. هو ده في حلو قوي يعني. طيب كويس، المهم المضمون. هو انت خدت النسخه المضروبه؟ لا. شكلك الغلاف بتاعك الباهت. هو ايه المضروب فيه؟ انا ما اعرفش يعني. لا ديت الغلاف كويس، ربما انا اللي خدت الغلاف الباهت عشان ارجعه له. مدافعين فلوس، انا اللي خدت اهو. شايف الغلاف ده لونه باهت شويه عن اللي معاك؟ او انا اللي بتخيل بقى. هو كده ايوه كده. انت فاكره محمد عاطف وامل؟ فهم خلفوا دلوقتي، اتجوزوا وخلفوا. فبعتين دلوقتي يعني اتنين نظموا لي ندوه في 2013 في دمياط. فبعتوا لاحمد شوقي قالوا احنا عارفين ان الاستاذ جمال طلع كتاب ومش هنتنازل عن كتاب ممضي باسم البنت، مش عشان احنا مش موجودين في السعوديه يعني مش هيجي لنا الكتاب كده يعني. فاحمد لو جه دلوقتي هدي له نسخه كمان. عامل حسابهم في النسخه دي؟ النسخه دي ولا انا هاخد النسخه دي؟ بس حسام فخر هياخد نسخه، فكري هياخد نسخه، وانا يبقى عندي نسخه. لان واحد خد النسخه بتاعتي اللي انا كنت بصلح فيها بكتب فيها، قال لي بص انا مش هسيبك. قلت له يا عم ده نسختي اللي انا ايه بكتب فيها تعليقات ليا بتاع، عايز التعليقات يعني مش على النسخه بس. قال لي ماليش دعوه انا مش هشوفك تاني، وخدها مني بعد ما دفعت 300 جنيه عنده في ال خلي النسخه ببلاش بره. بتكتب تعليقات على الكتاب نفسه؟ كتاب يا عم انا بعيد قراءته. بعيد قراءته تاني واحط حاجات بال دفعت فلوس واديته كتاب هديه. ودفع فلوس في ايه بقى؟ في كتبي برضه. لاني رحت هناك صاحبه الدار مش موجوده. فانا مش هو موظف طبعا مش هقول له اديني كتب حقوق المؤلف يعني، انا ما خدتش ولا مليم منهم يعني. واخد بالك؟ اديني بيهم كتب. مثلا بس هو ما يقدرش يعمل القرار ده. اخد بالك موظف مش متدرب على حق الخطأ. لا ما هو برضه، وانا برضه هنا انا ما خدتش يعني ما خدتش فلوس من كتب كتبتها، بتبقى برضه نسخ وبديها للناس وكده. اخد بالك؟ نبتدي بقى عشان ما نضيعش وقتنا. عشان ايه قول لي بقى ايه اللي شغلك؟ وانا كنت يعني انا ازهري اصلا، انا خريج هندسه الازهر في المنطقه. جميل. وبعد كده فدخلت اصول دين وتخصصت في القسم الثقافه الاسلاميه الدوله الثقافه الاسلاميه. يعني بالاضافه ان انا شغال مهندس اصلا، بس دخلت بعد الهندسه اصول دين، لكن ما زلت في عامل حياتي في الهندسه وباخد الموضوع ده. وان كان جالي تعيين في جامعه الازهر في اصول دين لسه ما خدتش قرار هغير اعمل شيفت كارير ده لسه يعني. فعملت ماجستير. قبل ما اتكلم تسمح لي اسجل ده عشان انا بسجل حاجه واقعد اسمع تاني. فانا كنت مشغول كتير يعني، حضرت يعني كذا مره الدكتور طه العلوان الله يرحمه قبل وفاته. هو كان بيعمل دورات في مركز قرطبه هنا. كل الحاجات دي بقت تطلع دلوقتي. الفيديوهات بتاعتي انا قاعد بقى لي بقى هي تعرف بقى يعني خلال السنه اللي فاتت يعني ما لا يقل عن 500 تسجيل طه جابر. وحقيقة الملاحظة اللي حضرتك قلتها ان هو كتاباته اقل بكتير جدا من يعني انتاجه الفكري كله في يعني قالوا على هيئة خطابية. هو كان شاطر لأنه بيسجل من بيسجل صح أوديو وبعد كده فيديو صح. فحضرت معاه أكتر من ندوة طبعا يعني بدأت بقيت مهتم بالخطاب القرآني وإزاي الخطاب ده يعني حاسس إن القرآن زي بتكون كده المسلمين عندهم حاجة مش عارفين يعملوا بها إيه يعني إيه كنز مش عارفين يعملوا بها إيه يعني وده بيتعمل بإيه القرآن ده يقعدوا يحفظوه شوية يحطوه على بالرف يحطوه في العربية يسمعوه يتبركوا بيه لكن في الآخر مش عارفين يعملوا بها إيه. يعني حاولت أعمل رسالة الماجستير بتاعتي في المجال ده بس حسيت إن هو حسيت إن أنا مش قده يعني فخدت عملت رسالة الماجستير عن تجربة الأستاذ فتح الله كولن اللي هو التركي ودرست التجربة وبرضو الراجل ده مفكر كبير يعني لكن رجعت تاني عايز أعمل الدكتوراه في كده في الخطاب القرآني وإزاي الخطاب ده يعني متجدد ازاي الخطاب ده يعني انا استفدت من المحاضرتين الدكتور محمد الله استاذ جمال نكاش لي يعني ايه التساؤلات كتير اتفضل عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا استاذ علي بس جاي اهو اتفضل يعني تساؤلات مفيش اجابات جاهزه مفيش افكار سابقه الاعداد دي كوبات حضرتك شكرا جدا ده بتاعك يا رب انا اللي عملته لك حرام انت جاي بشد احنا فالحقيقه يعني الموضوع ده يعني اثار فيا مساله ازاي القران كائن حي وازاي الخطاب يعني اول مره انا يعني ازهري تقليدي يعني مساله ان الخطاب اعاده تشكيل الخطاب هو الخطاب القران وحدات خطابيه لما يوضع في نص وكتاب مكتوب وده ممكن يكون في جهد بشري اتعمل فيه يعني انا ما زالت الافكار بتتبقى لسه ما قريتش كتاب كله فده مشغول انا القران بالنسبه لي كتاب يعني انا لما بقرا انا بدخن شويه شكرا اشيل بقى خلاص بقى على قد فلوسنا يا عم خد الفلوس طيب خدها سيبها لك نهى رحم هي هتيجي تجيب لك الفلوس بقى بس ليه انا معلش لا ده هو انا هاجي بالليل مش الصبح اوكي عايز ايه انا معايا كام نسخه هنا دول السته انت مش هتاخد تاني وهتحاسبني بعدين يعني تقصد انا لا انا هحاسبك دلوقتي امال ايه انت عايز هتاخد تاني مش هاخد تاني مش عايز حاجه خلاص فعلا انت بتقول لي هتسيب رحمه لا على اساس ان لو خدنا حاجه زياده هي تجيب لك بقيه الفلوس بكره طيب ماشي مشكله عايز ايه اصل انا معيش كاش مصري مش حاجه خد دولارات قولي بس هتاخد ايه عشان اشيل الباقي شكرا شكرا شكرا بالهنا اتفضل انت انا كويس كده انا بس كنت جبت عشان على عشانك وعشان احمد لما يجي المره الجايه بقى بجيب نسخ يعني بكلم الاستاذ عارف بتيجي اجازات دوريه يعني احاول خاطر كان بس عشان ابني بيبقى في المدرسه برضه بيبقى عليا صعب ان انا اسيبهم واجي لان انا بس عشان اسالك على حاجه يبقى اجيب لحد عاوزين نسال على حاجه فبختار وقت بيكون فيه اجازات يعني مثلا طب انا الاسبوع ده اربع ايام اجازه عشان ثانكس جيفن احتفال ثانكس جيفن في امريكا وكده فبنفت يا دوبك جيت اسبوعين من ساعة ما جيت زمان شايف بقى كده مؤلفين ايرانيين كل يوم انت عاوز موضوعات ايه مؤلفين ايرانيين؟ عبد الكريم سروش وشبستري عبد الكريم سروش ترجمات خبانجي بس انا اهم حاجه عندي انا جبت دولت بقى اهم حاجه عندي اسمه طيب امين الخور لا تعالى تعالى بس نتكلم تعالى نتكلم ماشي يا سلام نكمل بقى انت كنت بتتكلم على عايز تكتب عنه يعني هو الفكرة مش بس الكتابة يعني أنا بخش بختار الموضوع اللي أنا مهتم بيه عشان يعني للأسف شغل حياتي بعيد عن الفكر بعيد عن قصة الفكر فبحاول أخش أدخل نفسي في الموضوع أنا مهتم بيه انترستد بيه جدا علشان أنضج الأفكار بتاعته يعني بحس القرآن هو الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات الأنبياء السابقين هو في أن القرآن بيشتبك فيه الإنسان مع النص القرآن في حساب بيني وبينها فعلا شكرا ما تعملش حاجه ف ايوه بس انت ده كان يعني في وبعدين افكار الدكتور طه العلواني اللي كان بيطرحها الدكتور طه الى حد ما ما كانش يعني انت بتثير اسئله وتفتح للقارئ اجابات يعني مفتوحه لكن هو الدكتور طه كان بيدي اجابات اه طبعا ده بناء ايديولوجي ايديولوجي بالظبط كان بيدي اجابات واضحه وقاطعه ويعني فيها يقين فيها يقين وهو فيها مصادره وهو طبيعته كده طبيعته اللي هو يعني هو برضه الطبيعه الازهريه يعني هو راجل بص عليها ازهري ازهري وعراقي كمان ماشي ازهري قح يعني بالرغم ان هو زواجه من منى بالفضل وبعد كده سافروا امريكا ربع قرن ما هو قعدوا بقى في المركز العالمي للفكر الاسلامي لما كان موجود هناك والدكتور الفاروقي لحد ما الفاروقي قتل سنة 86 الفاروقي قتل سنة 86 فتولى هو رئاسة الايه المركز العالمي للفكر الاسلامي يعني هو مش مؤسس المعهد العلمي ما هو كان مؤسس انت عارف بقى مجموعة يعني مجموعة مع بعض بس كان الرأس المفكرة الفاروقي لان الفاروقي كان تعليمه الفاروقي خد الفاروقي كان تعليمه غربي يعني دارس فكان لما راح كندا وعمل يا عم عمل انت يبقى معك عمل الدكتوراه بتاعته في كندا وبعد كده بقى في امريكا فهو بيكتب بالانجليزي وعنده خلفيه عن الفكر الغربي ايه بس خلفيته عن الفكر الاسلامي ما كانتش بنفس العمق فجه هنا برضو كان بيحاول يدرس زي مالك بن نبي كده برضو كلهم عملوا كده الحد الوقت ده بقى اللي هو بعد الحرب العالمية الثانية زاد الأمر بقى بعد الثورة الإيرانية الثورة الإيرانية كانت نقطة انقلاب في منطقة الخليج لأن عملت الصراع السني الشيعي فالسعودية دخلت بتقلها في مساندة طرق كتيرة من ضمنها فكرة المركز العالمي للفكر الإسلامي ومن ضمنها الشغل اللي اتعمل في باكستان لما كان لا الرجل الثاني الجنرال اللي هو مسك ضياء الحق يعني راح الفاروقي وراح طه وراح الدكتور السعودي ده اللي هو كان بيدير المركز برضو راحوا باكستان حميد ابو سليمان راحوا باكستان لان فكرة ايه بقى تقنين الشريعة الاسلامية فين في باكستان كدولة اسلامية ناشئة وسعي بقى ضياء الحق انه يعمل ده فحصل صراع ما بين ايه الباكستانيين واللي هم جايين من بره وبتاع وما تمش طالما في ناس غاويه الموضوع ف... لكن فكره الايه عالميه الايه مهتم بالموضوع ده الاسلام عالميه الاسلام والبحث عن مصدر ومنبع لافكار عالميه توحد الايه المسلمين وطبعا طه لانه تجربته كعراقي والمسألة السنة والشيعة فبيحاول يخرج من ربقة التراث التفسيري بقى والتأويلي والتراث المرويات ونركز على الايه على القرآن بحيث ان القرآن ورغم ان هو رسالته الدكتوراه كانت في اصول الشريعة الا ان كل فكره وكل كتاباته ده تغير بعد كده مع بقى ابو القاسم حاج حمد شغلهم مع بعض وفي هقول لك بقى دلوقتي بقى الفيديوهات دي خرجت دلوقتي ممكن لما نبقى نتواصل ابعت لك لينك لندوه اتعملت في المركز العالمي للفكر الاسلامي بقى الفرع بتاعه اللي في الزمالك اللي هو دلوقتي بتاع قرطبه هي الشقه اللي تحت والشقه اللي فوق اشتراهم الاثنين من حماه ودفع 90,000 في اللي تحت و 90,000 في اللي فوق. ما انا بقولك اقعد ادرس بقى. ما انا بقعد ادرس اجمع الايه الفتافيت لاني مش بخش عشان اصدر حكم على واحد. انا بحاول افهمه وافهم منطقه بحب. مش لانك انت لما تعملها بان انت مجرد تصدر حكم. عجبني الصراحة كتابك عن سيد قطب. لان أيوة. دايما الناس في يعني فكره مسبقه. انا قريت صلال يعني اديب طبعا عنده في فكر يعني في فكر انت تقدر وانت بتقرا كده تشتبك معاه جدا تتخانق معاه عايز يعني تقول له انت اللي بتقوله ده مره ثانيه تتماهى معاه وتحس ان هو يعني انا عايز اقول ان هو محدش بيقول كله بيطلع من بره يقول عليه ان هو مفكر عظيم ومش عارف ايه يقول عليه ان هو إرهابي وحد بيناقشه بالحب ده يعني ويجادله ويشتبك معاه لا وامسك كمان مشرط دقيق جدا و بخش تحت جلد الفكر ولو ما عملناش كده هيفضل الجدلية دي يا إما هو مش ما حدش هي لأنها إحنا الفكر عندنا مسيس فبيعتمد على انت معانا ولا على ده وبناء على الحكم انت معانا ولا عليا يتوقف على ايه حكم على اللي انت بتعمله فيجي ايه امسك سيد قطب فاقول عليه ايه ان هو مصدر كذا وكذا وكذا مجرد اصدار حكم لما انت بتكتفي في التعامل مع الفكره بمجرد اصدار حكم كل ما ظلت الفكره هي المتحكمه فيك الخطاب الخطاب الديني الحالي باعتباري ان انا في يعني بدرس في اصول الدين الخطاب الديني الحالي هو خطاب تقدر تقول كده عنوان كده خطاب اصدار الاحكام يعني هو بحثه البحث كل الابحاث والعلم العلم بالنسبه لهم العلم البحث اللي كي تصدر حكم في النهايه ما ليه بقى انا حبيبي انا نعم اتضح ان في حكم دفاع عن المذهب او في مذهب حقيقي الاسلام اللي هو مذهب الحق او حتى الاسلام نفسه دفاع عن الاسلام نفسه في مخيله من باحث يعني يعني دفاع عن فهم هو الاسلام ما هو الجامعات بتاعت اوروبا حتى بنقول السوربون مثلا هارفارد ولا أكسفورد ما كانت مدارس بتعلم الدين زيها زي الأزهر كده وتدافع عن مذهب يعني السوربون دي ما هي بتدافع الكاثوليكية اللي هي الكاثوليكية الحق في اتجاه ايه تجديفات البروتستانت بس التطور جه من داخل ايه البنية ذاتها انه خرجت المؤسسات ديت من الدفاع عن مذهب او الدفاع عن دين في مقابل مذاهب او اديان اخرى الى ايه محاوله فهم الدين يعني ما زالت حتى دلوقتي في هارفارد الديفينيتي سكول بتدرس اللاهوت بس ما بتدرسش اللاهوت بناء على ايه دفاع عن مذهب معين في البروتستانتيه دخلت الى مجال ايه بتفهم الظاهره الدينيه كذلك برضو كانوا بيعملوا دراساتهم عن الإسلام في مجال إيه؟ نحن نعرف الضلال عشان نحصن ولادنا منه هو نفس المنطق اللي احنا لسه إيه؟ شغالين عليه في الأزهر فلما جت الجامعات الحديثة بقى بين قوسين بتاعتنا نعمل جامعات حديثة كان المفروض النقلة دي تحصل سيبنا الأزهر على حاله وأنشأنا إيه؟ مدارس ثانية جامعة اللي حصل دلوقتي إيه؟ إن المدارس دي والجامعة دي ذاتها أصبحت هي برضو بتدافع عن مذهب يعني هحتاج دار علوم بتدافع عن ايه الاستاذ بتاع الدراسات الاسلاميه في كليه الاداب جامعه عين شمس ما هو بيدافع عن مذهب اهل السنه والجماعه مش هينزل حاجه في مقابل ايه ضلالات الشيعه مثلا خوارج ويبقى تدريس الشيعه والمعتزله والخوارج داخل مقررات الازهر من اجل ايه بقى عشان يبين لك ازاي مذهبنا احنا الوسطي هو الحق وهم الضلال مش بحث هو بيبتدي بالفكره ايوه ما هو عنده الحكم مسبق عنده الحكم مسبق لدرجه انا ذكرت انه في المقدمه بتاعه الكتاب في التمهيد بتاع الكتاب انه الشيخ الذهبي وهو بيعمل رساله جامعيه الرساله العالميه في سنه 47 وبيعملها عن مذاهب التفسير بنيه الكتاب مبنيه على انه ايه يعني شارح انا بقى التفاصيل بتاعتها بنيه الكتاب قايمه على انه بيدافع عن مذهب اهل السنه والجماعه في مقابل مذاهب ده لدرجه انه مثلا هيجي بيتعرض لكتاب كتبه محمد ابو زيد الدمنهوري اللي هو الهدايه والعرفان في تفسير القران بالقران، والكتاب ده تم مصادرته في سنه 30. الله اكبر الله اكبر. فيقول لك ايه لا يذكر اسم المؤلف ولا اسم الكتاب حتى لا ينشر الضلال. في رساله علميه بتناقش فيقول لك انا هكلمك عن كتاب المحايده المفروض ما احنا ما مفهوم المحايده هنا برضو مفهوم يعني بس ايه مجرد عدم ذكر لان خوفا ان انت تنشر الضلال. طب ما خلاص من باب اول ما تذكرهاش بقى خالص. لا ده عامل كام صفحه عن الكتاب وعن المؤلف اللي احنا ما نعرفش هو مين ولا عنوان كتابه ايه. ده عملها مع حاجتين، مع كتاب محمد ابو زيد ومع دراسه كان معموله عن الشريعه الاسلاميه بتاعه الخضيري او الخضري مش فاكر، نفس الحكايه. فحته ان احنا بقى ننتقل من الدرس الدين اجل يعني كل اصغلك في عباره كده ايه، عندنا مدارس لتعليم الدين الصحيح مش للبحث العلمي في الدين. فيبقى في مذهب متبنين وهو ده المذهب الايه، ما بنقولش عليه حتى المذهب ده، بنقول عليه الاسلام. الاسلام راي الاسلام في اصول. لذلك ابو زيد اللئيم، نصر ابو زيد اللئيم لما كتب كتاب صغير 120 صفحه من حجم الصغير اسمه ايه بقى، الامام الشافعي وتاسيس الايديولوجيه الوسطيه. يعني فكرة الوسطية ودين الوسطية اللي هي بتاخد بقى شغل الشافعي وشغل أبو الحسن الأشعري وشغل الغزالي بعد كده اللي هو ماشي عليه الأزهر اللي هو إيه؟ مذهب الوسطية، مذهب أهل السنة والجماعة. دي بنية أيديولوجية. أيديولوجية يعني إيه؟ يعني هي اختيار وتحيزات اجتماعية واقتصادية وسياسية ضمن إطار معين، اختيارات كانت موجوده. يعني مثلا في الشافعي كان في صراع قبل الشافعي ما بين اهل الراي واهل الحديث على مساله حجيه المرويات. فاهل الراي يعني مدرسه ابو حنيفه وغيره كانوا شايفين ان ايه، ان الاحاديث والمرويات لا تستقل بالتشريع، هي تيجي تفصل مجملا في القران او تخصص عاما، لكن هي ما جيش بتشريع ايه جديد. اهل الحديث شايفين انها قد تستقل كمان وقد تنسخ الايه، القرآن، بدليل ان في الناسخ والمنسوخ دلوقتي عندك ما لا يقل عن 240 آية في القرآن منسوخة بحديث ومرويات في المذاهب بعد كده. الشافعي بقى حاول يتوسط بين اهل الراي واهل الحديث بمبادئ فكريه في لبها بتميل للنصوصيه في تنفيذ احكام. فابو زيد حاول يحلل الايه الطريقه دي، الاشكاليه كانت بين نصر ابو زيد وبين الغزالي والمعارضه العماره كانت حوالين الكتاب ده ولا كان لا، ما يعني ما هي رفع الخناقه لبها انه في بدايه التسعينات بقى مع عوده الجماعه اللي كانوا في افغانستان واللي كانوا في البوسنة والهرسك وغزو العراق للكويت وضرب العراق وكده، النظام في مصر كانت ايده ايه مرتخيه كده، والانفجارات حصلت في وسط القاهره مش كده؟ ففي احتقان داخل الايه؟ المجتمع، في استقطاب. يعدي يومين ثلاثة فكان الاستقطاب ده عايز ايه؟ عود كبريت او كرة تنزل، وكانت قضية ترقية نصر ابو زيد هي الايه؟ الكرة دي. فكله بدأ يتصارع مع بعضه بالايه؟ بالكرة دي. بس لا اللي دافع أرى ولا اللي هاجم ايه؟ أرض. انت بتشوفها مثلا ايه، انه لطفي الخولي مثلا كتب في الاهرام بعد قرار الجامعة بقبول توصيات تقرير لجنة، انه لطفي الخولي كتب مقالة صفحة كاملة في الاهرام جامعة القاهرة وكتاب سيدنا، ولطفي الخولي يساري بعدها بيومين مصطفى محمود في نفس الجريدة في مقاله يدافع عن مين؟ عن عبد الصبور شاهين. وتداعت القبائل والخناقة كلها. عبد الصبور شاهين كتاب أبي آدم؟ لا، كتاب أبي آدم ده بعدها بسنين، لأن عبد الصبور شاهين هو اللي عمل التقرير بتاع ما الناصر كان متقدم لترقية، وكانت اللجنة مكونة من ثلاثة. لا لو عايز نحكي لك الحدوته بقى نجيبها من البدايه كده. ممكن يبقى الكتاب بتاع النسخه، ما انا معيش نسخه. تمام. لا نجيب نسخه. ما انا عملت توثيق للموضوع عشان كده. اللي هو الصراع بين القديم والجديد في البدايه. كان شوقي ضيف بالميش، شوقي ضيف ورئيس اللجنه بقى بتاع الترقيه كلها، وكان هو من ضمن الثلاثة اللي هيقروا. اللجنة بتختار ثلاثة يقروا الأعمال، وبعدين يحطوا إيه تقارير، وبعدين اللجنة العامة تجتمع وتقرر. فكان شوقي ضيف، وكان محمود مكي، وكان عبد صبور شاهين، أو كان عوني عبد الرؤوف. المهم نصر قدم الاعمال بتاعته في شهر ابريل 92. الاعمال بتاخد لها 3 شهور وبعد كده اللجنة. فالعملية طالت يعني اجتماع اللجنة الثاني ولا حاجة. فشوقي ضيف يعني ايه كان رأيه، لان شوقي ضيف ازهري اصلا وشافعي المذهب وراجل كان كبير في السن، فشايف ان ده يعني ايه اللي هو الصراع بين القديم والجديد يعني. فالمهم اشاروا عليه خلاص ما ينفعش انه كان هيكتب تقرير سلبي، هيكتب تقرير سلبي ضد مين؟ ضد نصر ابو زيد اللي هو في القسم بتاعه. فهي مساله قسم برضه يعني، زي انت تبقى راجل في اداب القاهره هتكتب قسم ضد استاذ في ايه قسم. فانسحب شوقي وحط مكانه عبد الصبور شاهين. يبقى إذن الفكرة من البداية أرصت ودن النصر زيد. فجاء التقارير الثلاثة، الدكتور مكي قال إن الراجل ده يستحق الأستاذية، عوني عبد الرؤوف الراجل ده يستحق الأستاذية، عبد صبور شاهين قال إيه ده عمل لا يستحق بتاعه، وكتب تقرير. يعني لما تقرأ يقول لك مثلا جدلية في جدلية تولد جدلية وكده. لب الموضوع إيه بقى لعبد صبور شاهين؟ إن نصر في المقدمة بتاع كتابه نقد الخطاب الديني نقد ظاهرة توظيف الأموال. ده عبد صبور شاهين كان مستشار للريان. ولو قريت تقرير عبد صبور شاهين هتلاقيه كل اللي كتبه عن كتاب نقد الخطاب الديني خارج من المقدمة بتاعته. فهي الفكرة ايه بقى؟ يعني نقصه ده ونعطله سنة كده. الغريب ان اللجنه في تقرير، ثلاث تقارير اهو، في اثنين قالوا يستحق وتقرير واحد قال مساء. فاللجنه انقسمت، اللجنه كانت 13 7 ضد 6. صوت شوقي ضيف هو اللي كان ايه مرجح. المهم فمن هنا لهنا اللجنه خلاص ما موافقتش على ايه ترقيه نصر ابو زيد. وقرار اللجنه اصلا بيبقى قرار استشاري، يعني الجامعه ممكن ايه ما تاخدش بيها. اللي حصل بقى انه ايه جات عمليات الترقية، فحصلت مفاوضات بقى. الوقت ده كان الانفجارات في الغوص القاهرة، كان فرج فودة اتقتل في يونيو 6 92. احنا بنتكلم في ديسمبر 92، يعني لسه 6 شهور على قتل فرج فودة وطعن نجيب محفوظ بعد كده. فحصلت بقى ايه الجامعة، ومأمون سلامة راجل بتاع قانون بس يعني ايه مش عايز وجع دماغ. فحصلت مفاوضات مع نصر ابو زيد بانه يعني مشيها، ووعد ان انت هتترقى ايه قدم المرة الجاية. مفاوضات طويلة عريضة. طب اكتبوا لي ورقة ما اضمنكوش حاجة زي كده، وبقى الكلام عبس يعني. المهم جه السودان سيطروا على لا السودان في الوقت ده صدره مقر جامعة القاهرة اللي كان في الخرطوم في بداية سنة 93. فاجتمع مجلس جامعة القاهرة اجتماع استثنائي بمناسبة ايه؟ سيطرة الحكومة السودانية على، وقاموا مدخلين قرار الترقية بتاع ناصر أبو زيد في الاجتماع الاستثنائي، ورفضت الجامعة قرار الايه؟ الترقية، ووافقت على قرار اللجنة. بعدها على طول في نفس الاسبوع كتب بقى لطفي الخولي زي ما قلت لك كده ايه جامعه القاهره وكتاب سيدنا ومصطفى محمود دخل وتحولت الموضوع. وبعدين شويه بقى ولقينا ايه التقارير كلها طالعه منشوره، وبقت دي بقى الكره اللي كله عمال ايه تريد نصر ابو زيد. فيجي ناس بقى بيدافعوا عن نصر ابو زيد وحقه في اللي مش عارف ايه، وهم على يعرفوا نصر ابو زيد ولا قروا نصر ابو زيد، وناس ثانيه بتهاجم نصر ابو زيد ولا ايه ولا قروش. يعني الراجل اللي راح رفع قضية بقى، ده الكلام ده احنا بنتكلم في مارس، فلطفي الخولي انا عامل ايه بقى، كان هو المشرف على صفحة في العرب اسمها الحوار القومي، ففتح صفحة الحوار القومي للموضوع انه كل اسبوع ينشر، نشر التقارير كلها، تقرير بقى عوني عبد الرؤوف وتقرير محمود مكي وتقرير صابر، فعبد الصبور شاهين والمجموعة اللي معاه لقوا الموضوع ايه كبر. اما عبد الصبور شاهين على منبر جامع عمرو بن العاص، كان هو خطيب عمرو بن العاص، وكان هو عضو اللجنة الدينية في الحزب الوطني، وكان هو عضو اللجنة الدينية في الحزب الوطني الديمقراطي، والضيف السائر على التلفزيون بتاع الدولة في الوقت ده. اذا الصراع بقى سياسي، دخل كله ده صراع سياسة بقى، وصراع بقى احنا وهم وانتوا ومين ومين اللي يفرض سلطته. ودخلت القضية، الراجل بقى اللي رفع القضية ده بقى كمان نفس الحكاية، وواحد من دار علوم يكتب كتاب الرد على شبهات نصر ابو زيد ضد القرآن والسنة وأئمة والصحابة وأئمة المسلمين، وتوزع مجانا في جامعة القاهرة، وشغلانة بقى طويلة عريضة. في الوقت ده كانت المناظره ترجمه بتاعت معرض الكتاب ده، المناظره دي 91، احنا بنتكلم بقى قبل ما قلت لك بقى الفتره دي كان في ايد النظام ايه مرتخي، كان وزير الداخليه عبد الحليم موسى بيتفاوض مع الجماعات داخل السجون، ومأمون سلامه بيتفاوض مع نصر ابو زيد في الجامعة، ومأمون سلامة من مجاذيب السيدة نفيسة، وعبد الحليم موسى من مجاذيب السيدة نفيسة. وتشال عبد الحليم عبد الحليم موسى وزير الداخلية دلوقتي في المفاوضات اللي كانت بتتعمل ديت. المهم القضية دخلت، فالمحكمة الابتدائية حكمت برفض الدعوة التفريق بين نصر أبو زيد ومراته، والقاضي يعني استند على ايه انه يعني دعوة التفريق دي باعتبار انه هو مرتد، يعني ما هو الراجل راح قال انا برفع دعوة حزبة، لان هو ما فيش حد من حقه يفرق بين نصر ابو زيد، يعني مراته مثلا تروح تشتكي هي لو عايز ابوها مثلا اخوها مش عارف ايه، انما هو ملوش حق، فقال لا انا برفع الدعوة حزبة دفاعا عن حق الله. ليه؟ لان الراجل ده في ناس بتقول عليه ملحد وخرج عن الدين، ولا يجوز لمسلمة انها تكون مرتبطة بايه، انا ماليش دي علاقة بايمانه ايه وعدم ايمانه، انا ليه علاقة باثر اثر هذا الكلام. ففي ناس محترمين بيقولوا عليه كذا، فانا برفع دعوة حزب بغض النظر بقى اراه ولا ما اراهش، هو ايه بيعتمد على اللي كتبه الراجل، اسماء كبيره يعني مشهود ليها يعني ودخل بقى يعني مصطفى محمود كتب والغزالي كتب، وبقت اللي الدفاع عن يعني قبيله الدفاع عن عصام شاهين وقبيله الجمله مش راكبه، الدفاع عن نصر ابو زيد، اليساريين بقى والنصريين والجماعه بتوع الليبراليين بيدافعوا، والجماعه الاسلاميين بيهاجموا وهكذا. الصراع ما قلت لك بقى الكوره اللي ايه بيحاربوا بعض على أرضها، بس لا ده أرى ولا ده أرى، ولا عرفنا إيه هي القضايا. فالقاضي في المحكمة الابتدائية قال إيه؟ قال بوضع الدستور الدائم ووضع قانون الإجراءات سنة 68 لم تعد الحزبة موجودة. وخطاب الدستور لأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ده خطاب للمشرع جهة التشريع، مش خطاب لإيه؟ للقاضي إنه يروح منه النفس ويجيب نصوص من الفقه. الشريعة لازم الشريعة تترجم لقانون عشان هو يطبقه. يبقى إذن الحزبة غير موجودة، ورفض دعوة التفريق. راح الشيخ عبد الصمد، وده كان مستشار في مجلس الدولة، الراجل اللي رفع القضية وبشغل محامي بقى، يعني خرج على المعاش بشغل محامي، فراح رفع قضية تاني ايه استئناف للقضية في قدام محكمة الاستئناف، ودخلنا في دورة تانية. ده بقى في ايه؟ في 94. المحكمة الاستئناف جات حكمت بالتفريق وردت حكم المحكمة الابتدائية، وقالت مدام المحكمة الابتدائية أصدرت حكم ما نقدرش نرجع لها القضية تاني، فإحنا هنحكم إحنا بقى في ليه في الموضوع. استند إلى إيه بقى؟ حكم بالتفريق فعلا؟ ما هو ده الحكم اللي صدر سنة 95، صدر حكم بالتفريق بين نصر أبو زيد وزوجته على أساس أنه هو مرتد. استند إلى إيه بقى الحكم؟ من عاد تدرس الفكر اللي ورا الموضوع. احنا قلنا الاولاني قال الحزبه مش موجوده لان عندنا دستور دلوقتي وعن قانون اجراءات تعامل مع الموضوع من البدايه خالص، بغض النظر شكليا ما دخلش في موضوع ايه موضوع هل نقدر نحكم على واحد ان هو مؤمن ولا غير مؤمن، وهل من سلطه محكمه تقدر تحكم على ايمان، او هل في القانون المصري عقوبه اسمها عقوبه مرتد. ما هي دي الاسئله والموضوع احراق للنظام. كتاب في التصوف هكذا تكلم ابن عربي جميل جدا، يعني ما هو ده بعدين بقى هكذا تكلم ابن عربي ده في سنه 99. ما هو له دراسه فلسفه التاويل عند محي الدين ابن عربي سنه 81 درساته الدكتوراه بالظبط. بس مش هي القضيه بقى الصراع دخل بقى السياسي مع الفكري مع محاوله اخراصه واخراجه من المكان الهدف هو اسكاته ويخرجوا من الجامعة، ويعني اللي رافعين عليه قضية عايزين ايه؟ انه يخرج من الجامعة ما يدرسش الكلام ده لأولادنا بس كده. بس عايز اشرح لك المنطق بقى بتاع الايه؟ القاضي او حكم المحكمة بتاع الاستئناف قام على ايه؟ قال انه اولا استند ان الحزبة ما زالت موجودة. بناء على ايه؟ الراجل صميد عبد الصمد ده اللي رفع القضيه قال ان في حكم لمحكمه النقض سنه 66 بانه ايه، بس دي كان واحد غير دينه، يعني هو معلن ان هو غير دينه، فتم التفريق بينه وبين مراته بناء على ايه؟ اعلان هو وتوثيقه في في في في في في مكتوب رسمي. ما انت لما تروح البطاقه وبتغير الايه الدين، فبيقارن بوضع مختلف. المحكمة قالت انه دعوى الحسبة موجودة ولم تلغى بدليل انه لائحة الاحوال الشخصية، لان دي كله قدام القضاء الاحوال الشخصية. لائحة الاحوال الشخصية قالت انه القاضي يتبع نصوص القانون والذي لا يوجد فيه نص يرجع إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، وأنه لم يصدر نص يقول أن الحزب قد إيه ألغيت. ما هو النص ما جاش نص قال إنها ألغيت، وليش نص إنها موجود ولا نص قال إنها موجود. فالحكم الأولاني قال مدام الدستور جه لغى الحزب وبقى عندنا قانون اجراءات، وما فيش في قانون اجراءات. يعني انت لما بتقول مثلا ايه مع اي حكم لابد له من اجراءات في تنفيذه. يعني احنا دلوقتي لما نقول مثلا ايه فرقنا بين نصر ومراته، ايه بقى الاجراءات؟ يعني الشرطه اللي هتروح تنفذ الحكم هتنفذه ازاي؟ ما لازم ان يبقى لها في قانون الاجراءات كيفيه تنفيذ الحكم، مين اللي هيخرج من الشقه، واللي يبقى حبر على ورق كلام ملوش معنى. ما هو ما دام مفيش اجراءات لتنفيذ الحكم يبقى ايه؟ حبر على ورق. وصدر الحكم والمحكمه برضو قالت احنا ما بنخشش في الايه في عقيده وبرضه دخل في عقيده. يقول لك احنا بنبني على ما الاثر المترتب على كفر. ما انت عشان تبني على الاثر لازم انت تحدد الاول ايه كفر كافر ولا مش كافر. كفر وهل في القانون لسه مين الكافر ومين المؤمن وتحددها ازاي؟ يبقى احنا دخلنا كده في حته لا منا ماشيين على الفقه القديم ولا مش القانون ولا منا ماشيين على القانون. لان الفقه القديم ذاته بيتكلم على ايه؟ ان انت عشان تحكم على واحد يعني الفقه حتى النظري تنكر معلومه للدين بالضروره انه تقعد ناس مش عارف 3 ايام تناقشه وتجادله وتعمل ايه. واذا كان في وجه من 99 كفر ووجه واحد ايمان يعني انكر معلومه الدين بالضروره اللي هي في دايره ضيقه جدا جدا يعني حتى الفقه التقليدي عامل لها ايه لها بس القاضي ما حبش يخش في الدايره دي لان لو دخل فيها ملوش في انه يخش فيها. فلا من ما هو ما فيش حد لا اتكلم مع نصر ابو زيد ولا حد استدعاه للمحكمه ولا يقول له حتى فسر لنا ايه ناقش وحتى فسر لنا ايه انت تقصد ايه بالكلام ده. ده اقل حاجه المفروض ده ما حصلش بتاتا لان لجنه الدفاع نصر ابو زيد برضو حصرت الدفاع في ايه في الجانب الشكلي. يعني لجنه الدفاع اللي هي ده ان ما فيش حد من حقه يعني ما فيش في قانون الاجراءات اي اجراءات تحدد احنا نعرف ايمان شخص وعدم ايمان. وما فيش جريمه في القانون المصري بيتكلم اسمها جريمه ايه الحاد او كفر او. فاحنا بنتمسك انه مش من حق حد ولا من حق المحكمه انها تنظر. فالمحكمه تقول احنا مش هننظر بس هي في الواقع برضو بتعمل ايه بتنظر. فالعملية دخلت في العبث ده. خد بقى صدر الحكم حصل ايه بقى المحامي من محامين بتوع نصر ابو زيد راح وعمل استشكال في وقت تنفيذ الحكم لان مفيش في القانون الاجراءات آلية للتنفيذ آلية ولا اجراءات للتنفيذ. فاصبح في حكم بالتفريق وموقوف. انت بتخلي تتكلم عن عبث بس ده فعلا البنية القانونية كان هدفه اعلان ان ده بقى في حكم المرتد بس موقوف. يعني راح الراجل وعمل وقف لتنفيذ الحكم فبقى في حكم بردة نصر ابو زيد والحكم موقوف. ونصر ابو زيد ما عايش هو ومراته وبيسافروا وبيرجعوا ادى العبث اللي احنا عشنا فيه. ولا عرفنا ايه هي القضايا ولا ناقشناها ولا ايه تجاوزناها وظل الوضع كما هو عليه. حتى في محكمة النقض حينما نظر الموضوع حصلت سبهلله تانية بقى. محكمة النقض دورها زي ما انت عارف ما بتخشش في الموضوع هي بتشوف على الايه سلامة الاجراءات القانونية لكن هي ما بتحكمش في موضوع القضية. يبقى في الثلاث مراحل في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض لم يتم تداول الموضوع. موضوع هل هو مؤمن ولا غير مؤمن كله شغال على المسألة الايه الشكلية. فجات المحكمة قالت انه قبل المحكمة حددت بقى ايه معاد النطق بالحكم. فالحكومة راحت غيرت القانون. احنا قلنا بقى الحزب ما كناش عارفين موجود ولا مش موجود. قامت كان جير ورا الموضوع ده بقى كان أسامة الباز. والمهم حصل وحسين كامل بهاء الدين وزير التعليم وده وتم تغيير القانون. غيروا القانون عملوا ايه بقى؟ هنا بقى القانون اقر بوجود الحزبة لكن ليست من حق احد ان هو يروح يرفعها مباشره. من حق النيابه العامه. يعني انت لو انت عندك تروح للنيابه العامه والنيابه العامه هي اللي من حقها ايه ترفع قدام القضاء. يبقى برضو علقها بس اقر انها ايه موجود. وعلى المحاكم ان ترد كل القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات للنيابه العامه. وفكروا ان هم كده حلوا الايه الاشكال. محكمه النقض كانت حددت ميعاد لنطق الحكم فاجلت لميعاد اخر لان القانون صدر. جت المحكمه عملت ايه بقى؟ قالت ان احنا كنا حددنا ميعاد لنطق الحكم فلا يستفيد نصر ابو زيد من التغيير الجديد. شايف العبث وصل لحد فين؟ والحكم استوفى يعني في اجراءاته في الاستئناف استوفى اجراءاته الايه القانونيه يعني ثبتت الحكم ثبتت الحكم. يبقى انت عندك حكم من محكمه النقض بكفر نصر ابو زيد والحكم موقوف تنفيذه. قلت له روح الاول وشوف عربيه. ادي العبث اللي احنا عايشين فيه. وفي الثلاث مراحل ما تمش مناقشه القضيه الاساسيه وهي ايه؟ هو مؤمن ولا كافر؟ وهل من سلطه المحكمه انها تحدد ده ولا ماش من سلطتها؟ فلو من سلطتها لابد تنظم ايه اجراءات كيفيه اثبات الداء او عدم اثباته. وهتقدر نعمل بقى نقدر نعمل منافسته على ايه هي ايه العقيده الصحيحه اللي هنقيس عليها. لان هتحدد ازاي لازم مقياس تقيس عليه مقاسي والله. هو التلفيق بقى احنا شغالين تلفيق بقى كده. ده بمناسبة احنا قلنا الكلام ده بقى ده عقل التحديث عندنا خلال القرنين الماضيين اللي هو بيمسك العصا بالنص بالنص. انا بس فكرة الوسطية دي يعني لا هنا مش وسطية اه هنا مش وسطية هنا تلفيق تجاور. لا انا ما بتكلمش على القضية دي انا بتكلم على فكرة يعني نقد الوسطية اللي هي بيمثلها تاريخيا الامام الشافعي وبعد كده المدرسة بقى يعني اللي امتدت بعد كده. يعني هي الوسطيه يعني هي فكره معقوله من ناحيه ان احنا ان حاجه نجمع عليها الناس من غير شطط في افكار ولا يعني تهاون في افكار. يعني دي ده الناحيه المعقوله في الفكره. ليه نرفضها بالكليه؟ جميل جدا. رد الكلام بيكون ايه؟ ده كان موضوعي في المبادره المصيره للحقوق الشخصيه. انا ممكن اقولها نصر ابو زيد ونقد الوسطية الدينية. دي مبنية كلها على فكرة الإجماع. بمعنى ايه؟ المسلمين بعد عثمان بن عفان بدأوا ايه؟ بدأت تظهر فرق. ومع الصراع بقى بين علي ومعاوية وبين موقعات الجمل ما بين الإمام علي والسيدة عائشة وكده وظهرت بقى فرق والسنة بقى عندنا بقى الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة والفرق بقى لا حصر والخوارج بقى الأباضية والأزارقة وكل الفرق دي كل واحد عمل مع كل وقعة تنشأ فرق لأن الفرق دي كانت مواقف سياسية من واقع سياسي. ده اللب بتاعه. فجاءت فكره ايه بقى؟ طيب دلوقتي الامويين وصلوا لايه؟ للحكم. فبدات تظهر فكره بقى ايديولوجيا لابد من وجود ايديولوجيا للدوله عشان تشرع بها وجودها. تجمع بها الناس على راي واحد. يعني مثلا الامويين ايه هيبرروا اللي عملوه ووصولهم للسلطه بايه؟ يعني ايه الشرعيه بقى؟ ما هي الشرعيه هنا يعني لما كان بياخد البيعه ليزيد كانوا الناس بيبيعوا الخنجر في جنبهم يزيد معاويه يزيد ابن معاويه مع عشان هيتحول بقى لملك عضوض بقى مش بدل ما ايه كان الامر شورى بين المسلمين واللي هو الاربعه اللي كانوا قبل منه. فالانتقاله دي بقى فلما يجي مثلا الحسن البصري ويتكلم على لا يجوز طلاق المكره. يعني لو واحد اكره ان هو يطلق مراته طلاق لا يقع. هل يقع ولا يقع؟ اشوف هي قضيه في الطلاق اهي سحبت على الحسن البصري الباب الغضب. ليه بقى؟ لان اذا كان طلاق المكره لا يقع يبقى اذا بيعه المكره لا تقع برضه. لا تقع برضه. بس النظام ما كانش يقدر يضحي بالحسن البصري شعبيته كبيره لكن ضحى بالجعد بن درهم. المعتزله الاوائل كلهم تم ايه ذبحهم. خد بالك تكسرها الحاجات دي عارف خالد القصري وواقف على المنبر في بغداد بعد صلاة العيد في الخطبة بتاعت العيد، قوموا إلى أضحياتكم فإني مضحم بالجعد ابن درهم، وذبحوا تحت إيه المنبر في الجامع، قبحه الله لأن الجعد ابن درهم بيتكلم على إن الإنسان له إيه قدرة وإرادة، وإذا كان له قدرة وإرادة لأنه إيه قبحه الله، فإنه يقول إن الله لم يكلم موسى على الحقيقة. لأن في كلام الله منه المجاز ومنه الإيه الحقيقة، شو معتزل كان بيتكلموا عن الحقيقة والمجاز ويبقى لما يجي بقى إيه؟ ان الله له يد ويقول ده تعبير ايه مجازي يعني بدايات الافكار، بدايات الافكار ما هي دي اللي تولدت بعد كده، وهي مبنيه على ان المعتزله عايزين يبنوا تصور لله ان هو ايه منزه عن التشبيه والتجسيم، فيبقى كل الايات اللي بتتكلم بعد يد الله فوق ايديهم يؤولوها على انها معنى مجازي يشير الى قدره الله ومساندته ودعمه للمؤمنين. انا بحاول اربط لك ان الافكار بنى اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه مش عوالم منفصله عن عالم الايه الواقع، ده لدرجه ان حسن البصري كان يتجنب ذكر علي كلمه علي فيقول ابو زينب، فيعود لواحد برضه في الجلسه عشان ايه ماذا تقول فيه، وياخدوا الحجاج بن يوسف الثقفي برضه على الاختبارات دي اللي هي. نرجع تاني ان فكرة الاجماع قايمة على ايه، ان في سلطة تسعى دائما ان يكون هناك صوت واحد مسطرة يمشي على الجميع، والسلطة دي مش عندنا بس في اي مكان، ما عايزة ايه العباسيين اول ما تولوا راحوا المالك الامام مالك وقالوا ايه طلبوا منه انه ياخدوا منه كتاب الموطأ علشان يجعلوه هو يبقى المنافسته والقضاه يمشوا عليه، دستور يعني كان يعني يبقى الحاجة عشان يبقى توحيد قانوني يعني توحيد عارف يبقى فيه كتاب واحد يبقى القضاه يمشوا عليه. فمالك قال لهم ايه يا أمير المؤمنين هذا كتب على أعراف أهل المدينة وأهل العراق لهم إيه عرفوا. هنا خدها لك بقى في اللقطة بقى في الوقت اللي احنا فيه، لجنة الخمسين اللي حتفتي في البرامج، لا في البرامج التلفزيونية المقترحة بتاعت ده معناها إيه، معناها انه يبقى ايه احنا عايزين نبعد عن الناس اللي الوحشين اللي بيقولوا متطرفين وبيقولوا كلام بس في لبها يبقى عبارة عن ايه سيطرة على الفتوى داخل وسائل الاعلام. فيقول لك ايه احنا عايزين نجيب متخصصين يعني يبقوا ناس مؤهلين من الازهر متخصصين في الافتاء، لان ممكن واحد يبقى في الازهر وبتاع ايه تاريخ اسلامي ولغة عربية مش محقه يفتي، يبقى انت كده هتحدد. بس شوف بقى وهو بيحط المبدا ده بيقول لك ايه مع استثناء هيئه كبار العلماء من الشرط ده. طب ليه؟ ما هو هيئه كبار العلماء برضو فيها ايه تخصصات مختلفه، فيها راجل بتاع بلاغه بالظبط، فيها حد كمان يعني مش تخصص شريعه اصلا واخد بالك. فبس انت ازاي بقى يبقى هيئه كبار العلماء وماش بقى له حق الفاتح، يبقى انت حطيت القاعده وحذفتها في نفس الايه نفس الوقت. هيدي طريقتنا احنا زي ما احنا كنا بنتكلم على موضوع نصر ابو زيد الكافي، التحديث عندنا كله بقى ابن الكافي. بل خد عندك الحته الاخيره دي وهبطل الكلام بعدين. كل الجماعات واعضائها هم ابناء التعليم المدني الرسمي الحكومي الحديث. اذا الإسلاماوية دي أزمة تحديث عندنا، بنت أزمة التحديث، مش بنت ابن تيمية ولا بنت الشافعي ولا بنت ابن قيم الجوزية، بنت إيه أزمة التحديث والتنفيذ اللي فيه. خد الحتة الأخيرة، بناء عقلية يعني قابلة لهذا المشروع. دخل أهلا أنت تاني، إزاي تليفونك بيرن على طول يا عم، فين التليفون؟ السلامه. ازمه مشروع ده ما احنا انت فاكر المره فات مع الدكتور حماده لما كان هنا عاوز كتب انت يا عم بتاع كتب انا بدور على هات الشنطه دي نتائج عشان تقعد انت هنا انا بدور على شغل امين الخولي القديم والجديد اي حاجه نادي القران وملك ابن انس والحاجات دي ملك ابن انس انا موجود انا عايز مناهج في التجديد مناهج التجديد مناهج التجديد ماشي كده لان الكتاب اللي انا عمال ادور عليه تمام تقدر تجيب لي ده طيب ممكن تاخد تليفون اسماء هي بقى اللي انت ايه هتبقى تواصلك معانا انا مسافر بكره تمام رايح نيويورك خلاص فلو وقع معاك اعمال كامله للامين الخولي هي كانت طبعت في الهيئه زمان 96 من 20 سنة وخلص تمام فلو وقعت في ايدك الاعمال الكاملة له اهتها لي بأي تمام ما فيش مشكلة خلاص هي ابناء ازمة مشروع التحديث لان التحديث عندنا تلفيق قايم على التجاور وقايم على مسك العصا من المنتصف تلفيق بيحط ديفيد هيوم جنب الغزالي لا هضمنا ديفيد هيوم ولا هضمنا الغزالي وكتبنا محمد في القرن 21 فما بتفرقش ان انت راح تنقل على ابن تيمية او الغزالي او راح تنقل على هيجل او ماركس او كارل انه في النهاية ايه نفس نقل ناس عقلية التفكير اللي هو ايه ان في نموذج جاهز ناخده وطبقه وهاخده ده مش هطبقه ده انا هفرضه هفرضه بالقوه انا بتسيبش فده ده مصدر من مصادر العنف ان الحداثة عندنا جاي ايه من الحاكم او من الغازي مفروضه بالايه بالقوه فهي جايه بعنف فبيقابلها ايه يعني الصراع ما بين الجماعات وما بين الدوله صراع على نفس السيف اللي هو استخدام الدين استخدام نفعي للسيطرة على الناس الدولة هي أكبر مستخدم نافعي للدين في حياتنا من خلال المؤسسات الرسمية الأزهر والكنيسة والأوقاف ودار ليفت وصراع الجماعات هو صراع على نفس نفس انه الحبل بس كل واحد احنا بنسرع مين اللي هيمسك الحبل الناس مربوطه بحبل كده وتتجر واحنا بنتخانق مين اللي يمسك الحبل فمهم جدا هتقولي هاتي بقى نقص الحبل بس حته قص الحبل دي عمليه مخلقه برضه هتروح فين الناس هيروحوا فين ده مش بس هيروحوا فين هو تعود دايما انه تقال له كتالوج بتاع حياته من اول بقى ليله الدخله يعمل ازاي دلوقتي انت هتخليه ايه يختار الهروب من الحريه على راي إريك فروم ايوه وانت لما تخيره تحيره ولذلك اول واحد هيحاربك اللي انت ايه بتحاول تحرره لانك بتغير له العالم المألوف له لا يعني انت انا اتعودت على وضع معين ده والعالم بيتغير بسرعه جدا فاحنا بنحاول بيحاول يثبت هو العالم اللي يعرفه اللي يفهمه يعني الحركه الاصوليه في لباه هي عمليه مقاومه للتغير سواء التغير ده يعني الفكره اللي من ساعه ما حضرت مع حضرتك اول مره هي شغلاني التغير ده في منظومه دينيه مساله حساسه جدا يعني اكتر من اي تغير في اي منظومات اخرى يعني ازاي يعني يعني لما نخضع لما نتكلم في النص القرآني ومسألة النص القرآني هو كائن حي لكن النص القرآني وإنه هو يعني يعني يعني الخطاب كان جه في سياق معين لما يوضع في سياقات أخرى يعني يتغير معناه والتغير ده ممكن يؤدي إلى معاني مختلفة تخلي مفيش ثبات لحاجة قصدي يعني يعني في حين إن الدين عند الناس مبني على الثبات وعلى الاستقرار وعلى الاحكام وعلى دي شويه فيها اشكاليه يعني يعني هي مساله يعني عز الحساسه في نفوس الناس وعند هات لي حاجه ثابته في الدين واخد الشعب على 2000 جميل عايز بس تجربي ان انت تمسكي كلمة الصلاة واحكامها وتشوفي التعدد والتنوع اللي موجود فيها في الصلاة في المدونة الفقهية. سعد هلالي قعد 30 حلقة في رمضان الماضي و20 حلقة بعدهم بيتكلم عن فقه الصلاة من اول ما لا تتخيله باركان الصلاة بقى من اول الوضوء واحكام الطهارة الدخول بتاع الوقت لن تجد ثابت. ده احنا كلمة الثوابت دي ده منتج ايديولوجي تكون مع السلطة احنا اتكلمنا اهوت بقى مع العباسيين لما بدأت مذهبة المذاهب لدرجة انه جه في فترة ايه احنا شفنا في فترة المأمون تبنى الافكار الايه المعتزلية وامتحن الفقهاء والقضاء والمتاع على ايه عليه بعد المأمون لما جه المتوكل انحرفت الراية الايه للحنابلة وال ضد لا المأمون والمعتصم الاثنين كانوا معتزل لا المعتصم كان هو اللي انتصر يمكن في نهايته طب السلفيه دايما في نهايته ان ده ربنا نصر اهل السنه او الدين بابا طب ندقق فيها بعدين ندقق فيها بعدين ندقق فيها بعدين بس ايه الانقلاب بتاع الايه السلطه صحيح هي السلطه المحركه الانقلاب بتاع السلطه لدرجه ان احنا وصلنا الى العقيده القادريه ده 400 وشويه بقى الخليفه القادر اصدر منافسته بالايه العقيده الصحيحه ده جاي منين رغبه السلطه في المزارة. مش رغبه السلطه ده حتى لو السلطه ايه بتختار ما بين ما احنا لسه بنتكلم على لجنه الافتاء ده هيبقى معناه ايه ما هي مصادره على التعدد والتنوع من اجل ايه صوت واحد وانت لما بتعمل هيئه كبار العلماء او مجمع البحوث الاسلاميه عشان تعمل ايه تخرج براي واحد يبقى بتلغي التعدد من اجل ايه وهل في راي واحد ولا هو بيتم حجب واستبعاد ونفي واقصاء من اجل ايه صوت واحد السلطه دائما بتسعى الى ايه الصوت الواحد ده عشان تقدر تسيطر عليه لان لو بقت اصوات متعدده يبقى غير متوقع انا عايز اقول لك بقى ان فكره الوسطيه والثوابت ودي هي دي البنيه بتاعت ايه منبعها الاجماع بقى وهي عديل بشرح واحنا بنتكلم عن اجماع حضرتك بتقول الرؤيه الاشعريه العالم تقصد المعنى ده طبعا ما هي الرؤيه الاشعريه كانت اجابه ضمن اجابات اخرى يعني قصدي سياده الرؤيه الاشعريه دي مصادره على رؤى اخرى ما كانت الاشعريه اجابه يعني قبل الاشعري احنا عارفين الاشعري ذاته مات 331 و 333 دي يعني طب يعني قبل 250 كان في ايه 250 سنه اللي قبل منه كان في ايه في اراء اخرى فهو عمل مذهب وحتى مذهبه كان مذهب ضمن مذهب يعني ابو حسين ابو منصور الماتريدي ما هو نفس الوقت مش كده وكانت المذاهب كتيره ومتعدده بس كان سياده مذهب وعدم سياده مذهب اخر متعلق بمين اللي بينفق عليه ان يعني لولا وجود المدرسه النظاميه مثلا اللي عملها نظام الملك والجويني قبل محمد الغزالي وبعد كده الغزالي ما كانش لولا موجود مثلا ناس انفقت على مدارس بتاعه الشافعي ولا مدارس الحنفيه ولا مدارس ما كان في مدارس فقه كتير بس اندثرت نتيجه لايه لعوامل ممكن تكون البنيه الاشعريه بقى احنا برضو لازم نبقى منصفين حلت الاشكال للحاكم والمحكوم وده كان عامل كبير من عوامل ايه استمرارها مش مجرد بس عشان السلطة صرف ده, بس لأنها البنية الأشعرية قايمة على يا بنية سلطة في الأساس, يعني بنية دعم سلطة في الأساس. عشان كده في الأزهر بنيته قايمة على إيه؟ بغض النظر من السلطة اللي موجودة, هو في حد ذاته هو جزء منها. ليه؟ لأن سلطة ظالمة خير من فتنة فعباس شومان وكيل الأزهر لما محمد مرسي موجود وأعلن إعلان الدستوري طلع على المنبر قال إيه؟ تقريبا كان ناقص يقول إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللي قالها الشعراوي في مجلس الشعب عن السادات والمنتقدين في السبعينات لما شال محمد مرسي هيطلع برضو يتكلم عن السيسي إيه؟ لأن المنطق إن إيه بقى عدم وجود سلطة ممكن إيه؟ هنبقى سوريا والعراق ويبقى الايه الخراب ايوه ما واحنا بنقول اشعاري كمان هو بقى في علم الكلام مش مجرد بس في الفقه. ولذلك الـ كل بقى الاخوان والجماعات العنف دي ما هياش نبت المذاهب القديمه, لان الثوره على الحاكم ما كانتش مكون من المكونات. ادي نقطه. النقطه الثانيه مسألة السياسة عند السنة كانت مسألة فرعية, الإمامة من الفروع. لا لا, عند الشيعة هي من أصول الدين. السنة من الفروع عند أهل السنة طول الوقت, هي من الإيه؟ باب من أبواب الفقه يعني. آه من الفروع اللي هي إيه يعني؟ في مباحث الفقه وخلاص. آه إذن تانية في أصول الدين. الرغي بتاعي ده إن البنية بقى الوسطية دي هي بنية مصادرة, هي مصادرة, هي نفسها المعلوم من الدين بالضرورة. مش معناها أقصد العناصر, أقصد إيه؟ تفكير. هي نفسها الإجابة النموذجية في مقرر المدرسة, هي نفسها الثوابت الوطنية. ويبقى الخارج عن المعلوم من الدين بالضرورة كافر, والخارج عن الثوابت الوطنية خاين, وهي برضو البنية في اليسارية اللي ان اراء ماركس او انجلز واللي خارج عليها يبقى رفيق منحرف. بس لو اشتغلنا في سوا يعني انت بتعمل نقطه مركز تخلي الناس تقف عليه وتبقى هي المسطره اللي تقيس عليها. ده تصور قايم على ان اي تعدد هو نوع من الخطر اللي ممكن يؤدي لتفكك المجتمع, ولا بد ان نواجه وايه الذئب لا ياكل من الغنم الا القاصي. مش هو ده المبدا اللي بتستخدمه الاخوان المسلمين في مصادره اي نقد ولا اي تفكير ولا اي هو لو رجعنا للنص يعني انت حضرتك قلت ان في هنا ان قلت فيه في كتاب, في كتاب ان هو لما الكتاب القران تحول الى نص من الكتاب بقى له مركز, وان مش بقى له احنا سعينا بقى لانه ما دام كتاب لازم يبقى له مركز, يبقى له مركز حتى هتيجي مثلا, وان الخلاف بين الخلاف بعد كده متصارعين المركز وايه الهامش. هو هذا يعني ان القران بقى يعني انا يعني مش كباحث, كحد بحث عن الحقيقه يعني, حتى مش عايز, انا عايز اشوف الخطاب القران عايز مني ايه يعني, ماذا يريد من العالم, ماذا يريد القران من الوجود ده, عايز يعني ربنا عايز يقول لنا ايه في القران. فازاي اعرف ده من غير مركز, من غير رؤيه مركزيه بتجمع هذا يعني. انا بقى قارئ للشيخ غزالي من زمان يعني, فهو شيخ غزالي من القران, وده تقريبا هو نفس الفكر. سبب ان القران له محور او محاور, الكتاب اسمه محاور الخمسه للقران كله. ف يعني دي اشكاليه عندي من ساعه ما سمعت حضرتك او قريت الجزء من الكتاب لحد دلوقتي, يعني ان هو طيب وبعدين يعني كده انت ايه عومتني, مش عارف هو القران, طب اعرف افهم ازاي الخطاب ده, واقدر ازاي اتفاعل معاه واشتبك حتى معاه من غير ما اعرف ايه الرؤيه المركزيه اللي بتجمع هذا. طيب ناخدها واحده واحده. هل القران نزل يعني النبي عليه الصلاه والسلام خرج من الغار بكتاب؟ لا. ماشي, يبقى احنا مش هنبتدي من ايه, من المصحف كما نراه الان. ده هو خرج وحدات خطبيه. وحدات خطبيه نطقها ليش كده تاني؟ يعني طريقة إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش عارفين. احنا مش هنتكلم على طريقة إلقاء ده، احنا هنتكلم لسه حتى ايه لان مش هنقدر ما عندناش تسجيلات. تسجيلات بالظبط. واخد بالك؟ انا مش بتكلم على طريقة النطق ده، انا بتكلم حتى لسه على ايه؟ هي وحدات. وحدات لها سياق. لها سياق بالظبط، سياق وبيئة نزلت فيها. ايوه كده. فلما يجي بقى مثلا موجود في القرآن لتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، وتجد أيضا وحدة أخرى إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلو احنا تعاملنا معها بقى كمصحف هنيجي بقى أيهما المركز وأيهما الهامش. طيب لو تعاملنا معاك وحدات خطبيه، ما هي الوحده الخطبيه ديت يبقى معناها ان ايه؟ كان بيتعامل مع ظروف الوقت واللحظه اللي كان ايه فيها. ما هو ده اللي بيقوله، هو ده اللي بيقولوه المفسرين بعد كده، بيقولوا ده نزل فيه سياق. ده في المسائل الفقهيه بس، عشان كده بيتكلموا على الناسخ والمنسوخ فيما ايه، فيما يختص بالفقه. اللي هو بنتكلم لا في الفقه اللي هو ايه، افعل ولا تفعل، الايات المرتبطه لانه عندك احنا ما عندناش اسباب. الناس تقعد تقول اسباب النزول، اسباب النزول المرويات اللي موجوده في اسباب النزول بتغطي 12% من ايات وكلها مرتبطه بالايات اللي هي خاصه بالاحكام في الغالب. ادي حاجه. الحاجه الثانيه انه الناسخ والمنسوخ لا يعترفون به الا في الاحكام الفقهيه، لا يعترفون بنسخ في العقائد ايات العقائد، ولا يعترفون بنسخ في ايات القصص، لا يعترفون بمجاز في العقائد، ولا يعترفون بمجاز في القصص. انا بتكلم عن المتفسرين المتراثيين والمحدثين، اللي هو الفكره بتاعت اللي كنت بقول ان كان في حد من العلماء او المفسرين قال تقريبا ان الدمنهوري اللي هو قال ان المجاز في ان القصص لا يعني، او كان طه حسين انه ممكن يكون القصص القراني ليس حقيقه. طه حسين ما اشار اليها في الشعر الجاهلي في البدايه بالرغم ان ده مش موضوعه، بس طه حسين كان بيشير الى ايه؟ بيشير الى انه يعني ورود اسم إبراهيم وإسماعيل وقصصهم في القرآن ليس دليلا تاريخيا على وجودهم التاريخي. ايه يعني ايه الإشكالية عند طه حسين اللي خليته يقول كده اصلا؟ يعني فين السؤال اللي هو بيجاوب عليه عشان يقول كده؟ يعني ما المانع ان يكون يعني هو اذا كان اذا احنا قلنا ان هذا القرآن هو كلام الله بغض النظر عن جمعه بعد كده في مصحف، طب الاله القادر ده على ان هو يخبر يعني يجمع بين الاثنين، قصدي يجمع بين الاثنين، بين ان هو يخبر عن الواقع كما هو كتاريخ في نفس الوقت يحقق الرمزيه المطلوبه. يعني ممكن الجمع بينهم. يعني الاشكال فين؟ الاشكال اللي يخلي طه حسين يقول كده ايه؟ الاشكال فين بقى؟ انه لو اعتبرت ان ده تاريخ تمام، يبقى كل المعاني الاسطوريه اللي موجوده في اهلا وسهلا ازاي اللي موجوده في القصص هتعترف ايه؟ انها تاريخ. بمعنى في مشاهد اسطوريه زي مثلا حرق النار لسيدنا ابراهيم مثلا، حاجات كتيرة بقى. لو خدنا موسى مثلا، قصص موسى، ما هو قصص موسى عليه الصلاة والسلام تكررت في مواضع مختلفة من صور مختلفة، وده كان لب شغل رسالة الدكتوراه بتاعت خلف الله، لأنه جمع كل آيات القصص في القرآن ودرسها. الدراسة دي موجودة صح؟ ومنشورة اتنشرت، وعمل لها الشيخ أمين خولي تقديمها للفن القصصي في القرآن الكريم، وكان خليل عبد الكريم قعد نشرها في 98 وعمل لها مقدمة برضو تاني، بس موجودة على الانترنت. الفن القصصي في القرآن الكريم موجودة. أنا مش فاهم أنت أيها مع هذا البعيد، إن أنت تيجي في قصص موسى إن القصة لها تفاصيل مختلفة في كل مرة إيه؟ تذكر. فالسؤال هنا ليه؟ ما هو لو تاريخ وبحاجة واحدة يبقى الواقعة والإشارة تبقى واحدة. فخلف الله قال إيه؟ قال إن القصص جاي ليقوم بوظيفة دينية. فهو بيقوم بعملية إبلاغ وتوصيل معاني. فصدق تفاصيل القصة مش مهم. وما دخلش نفسه في تاريخ ولا تاريخ. مطابقة ده للواقع اللي حصل فعلا مش ده مش مش دي القضيه مش دي القضيه بس هو ما دخلش نفسه حته ايه تاريخ ولا تاريخ لا قال ايه بقى ان ده موظف دينيا لانه وهي ديت مبنيه على النقطه بتاعت محمد عبده ان القران كتاب هدايه مش جاي يعرفنا تاريخ صحيح ولا كيمياء ولا فيزياء ولا احياء ولا حساب ده هو هدايه فبيوظف الامكانيات اللغويه والبلاغيه من اجل ايه هي منطقيتها في الحته اللي حضرتك قلتها برضو ان كده ان هو يعني ايه مدى مراعاه الخطاب القراني للمتلقي هو راعى فتكلم عن الجبل وطب ما هو راعاه في ايه تاني ما احنا برضو بقى يعني احنا مسكنا احنا ما دخلناش بقى ممكن يكون راعى مثلا ثقافته تراكمات مستوى وعي وتصوراته واساطيره بناء عليها الحكم تمام الحكم مش كده ما هو ممكن يكون الناس دي عندهم هم اصلا كمان تصورات عن ابراهيم ايوه بالظبط واسماعيل مش معناها انها تكون حقيقه زي بالظبط واحد انت بتكلم طفل فالطفل عنده ايه اساطير واوهام ورؤيه للعالم مش هي الرؤيه الواقعيه اللي بتربط السبب بالمسبب مش احنا بنيجي ونحكي له قصه ان الفار قال والاسد قال طب هو الفار بيقول طب بس ده يعني القران كتاب يعني مش كتاب يعني كده كانها مربوطه بزمن اللي نزل فيه يعني هو ده غلط برضه ده غلط ده فهم غلط وده اللي بيعتمد عليها طه جابر العلواني طول الوقت انه كده هيبقى معانيه محصوره فين الزمن بتاعه في الوقت اللي نزل فيه اذا كان احنا بعد 1600 سنه لسه بنقول امرؤ القيس يعني امرؤ القيس اللي هو ايه كاتب قصيده في حد معين في زمن معين ولسه لها مغزى فين في العصر ده بس فعلا لما بنتعامل على ان حاجه ادبيه امرؤ القيس بتعامل على حاجه ادبيه ما احنا بنتكلم على لا القران ما هو بنيه الصراع بقى هنا على ايه هل هو بنيه لغويه مضمنه المجاز ومضمنه التخيل ومراعاه المتلقي ولا بنيه ايه ده الطلب اللي انا عملته حقيقيه تاريخيه مش بس تاريخيه لا بتعبر عن ايه وقائع تاريخيه سرد انا ممكن اجيبها لك من حته تانية لما يجي القران ويقول ايه هو اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أول سؤال هسأله هو يوسف كان بيتكلم عربي إذن الكلام اللي موجود في القرآن ده ترجمة كلام يوسف من لغته إلى اللغة الإيه العربي كل الانبياء غالبا ده ايوه انا بجر رجلك لايه لحته ان ده ترجمه لما قاله يوسف يبقى الترجمه هل الترجمه بتنقل الكلام كما هو ولا الترجمه هي عمليه ايه اختيار ضمن بدائل اختيار ضمن بدائل لكن لو خدنا في الاعتبار ان الناقل هنا هو ربنا اللي يعلم ما في شوف ايه بقى هي المصادره دايما بتيجي بايه من نسبه الفعل الى الله فلما بننسبها الى الله بنصادر على الايه على التاريخيه وهي دي لب اللي بيعمله طه جابر العلواني يقول لك ايه عشان يلغي التاريخيه وصله القران بالتاريخ يقول لك ايه ما هو جبريل نزل على النبي عليه الصلاه والسلام في اخر سنه وعرض عليه القرآن عرضتين فيبقى الترتيب اللي موجود ده بالطريقة ديت من ايه وقف من الله يبقى صادر على كل اسباب النزول بقى اللي قبل كده واسباب علاقة وده اللي بيلغي بيها طه جابر العلواني اي علاقة بقى بالمرويات باللغة ببلاغة العرب بالنحو وجمال الدين جمال البنا بيعمل نفس الايه الاشكاليه ان بالعرضه الاخيره عبد الله دراز ما بيقولش كده حضرتك قلت ده بيعملها بس عبد الله دراز ما خلي بالك ان عبد الله دراز احنا بنتكلم 47 طيب طه جابر عيوني بيتكلم 216 ففي 2016 قصدي ففي مشوار عبد الله دراز قام على ايه على المبدا اللي حطه الرافعي في البدايه ان الرافعي قال بلاغه القران وده واخده عن الكرماني في من القدماء ان بلاغه القران جايه بكل ما يخالف بلاغه البشر يعني اذا كان البشر بيستخدموا المجاز في لغتهم يبقى اكيد ان القران بيعمل حاجه ايه عكس ده فيبقى عشان ما يخضعش القران لاي قواعد لغويه وبلاغيه من انتاج ايه لان البلاغه احنا جبناها منين من دراستنا لكلام العرب فاحنا كده هنخضع القران اللي هو الهي نرجع تاني بقى لحته ايه اله ان هو الهي لقواعد احنا استنبطناها من كلام الايه البشر يعني عبد القاهر الجرجاني لما بيعمل اسرار البلاغه والدلائل الاعجازيه هو جابها منين من دراسته للشعر الشعر الجاهلي والنصوص المعتزله زي الجاحظ وزي ابن سيار النظام ما هو جابوا مفاهيمهم عن البلاغه جابوها من دراستهم لشعر العرب يبقى انت كده دي بقى موقف بقى دراسه هنخضع كلام الله لقواعد احنا مستنبطينها من كلام الايه البشر وكلام الله اعلى وده المنطق برضو اللي بيعتمد عليه عبد الله بيعتمد عليه جمال البنا وبيعتمد عليه طه جابر هو يعني نسبه الكلام ان الله يعني هو لازم يبقى كلام الله يعني يعني يعني مفترق عن كلام البشر ماشي بس بيعمل ايه بقى يعني مثلا انا وانت دلوقتي في قواعد للغه العربيه قواعد للنحو وقواعد للغه قبل مني وقبل منك لما تجيب طفل ويستخدمها هيستخدمها بايه بامكانياته فانا كجمال ممكن تبقى امكانياتي اعلى من الايه من امكانيات الطفل هتبقى اديب يبقى اعلى بس احنا الاثنين بننطلق من يعني التغيير نفس التولز يعني التغيير ياتي من استخدام نفس التولز وده المنطق بتاع المعتزله ان اعجاز القران بيبتدي منين بانه يستخدم نفس القواعد بتاعه البشر ويتجاوزها من داخلها ده المنطق بتاع الشيء ف على هذا الاساس يبقى كل معرفه لنا لقوانين عمل اللغة تساعدنا في إدراك بلاغة القرآن وده أنا عايزك بقى تجربها مرة هات كتاب مالك بن نبي اللي ترجمه عبد الصبور شاهين اللي هي الظاهرة القرآنية ترجمة عبد الصبور شاهين تقدمة محمود شاكر لأن محمود شاكر من المدرسة اللي احنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي دي مدرسة الرافع ودرازه لا إنه ربط بلاغة وإعجاز القرآن بدراستنا للشعر الجاهلي وهي نفس المدرسة اللي ماشي عليها محمد أبو موسى عندكم في الأزهر حتى الآن لذلك دفاع محمود شاكر عن الشعر الجاهلي هو دفاع عن الإيه؟ عن لغة القرآن أصلا عبد الله دراز مش عايز بقى ده يقول لك لا ده حتى مالك بن نبي يقول لك إيه طب ما هو لو كان البلاغة بتاعت القرآن في لغته يبقى المسلم اللي بيتكلمش الا فرنساوي غير مخاطب بالقران لابد يكون في بواطن اعجاز اخرى غير الايه غير اللغه والبلاغه فاعتمد هو على طيب ماشي لا ما انا هاخدها معايا هنا في الشنطه مع السلامه مع السلامه ورحمه الله وبركاته انا نسيت كنت بتكلم عليه مالك بن نبي اعتمد على انه يبقى لا ما دام الاعجاز اللغه والبلاغه ده كان ممكن يكون في ايه خاص بالمسلمين لما كانوا لسه عرب لكن حينما اتسع الاسلام لابد يكون في مصدر اخر للاعجاز يتعدى اللغه العربيه والاعجاز اللغه والبلاغه فاعتمد هو بقى على ايه المقارنه ما بين التوراه والانجيل والقران في الاعجاز من الناحيه الفكريه وده نفسه اللي عمله عبد الله دراز الى حد كبير في رسالته للدكتوراه اللي عملها في السوربون اللي هي ترجمه باسم النبأ العظيم. استاذ الدكتوراه كان دستور الاخلاق في القران الكريم. بس انت رساله الدوله هناك بيتعمل واحده اساسيه وواحده فرعيه. بيبقوا اتنين. فدراسته عن القران كانت عن المبدا وهي محاوله لايه بقى؟ انه عشان يقول لك برضه ايه القران مش محصور في لغه العرب ولغه العرب عشان كده انا كتبت الفصل نوع من رفع التوتر برضه اللي ايوه كده. لا عشان بقى ايه ده احنا كده بنلغي بقى كل يعني مع جمال البنا ومع طه جابر علواني يبقى كل التراث التفسيري اللغوي والبلاغي والنحوي اللي يتعامل مع القرآن والمذهبي ملغي. ليه بقى؟ لانه كله اعتمد على المنطق الارسطي. يعني كل العلوم دي تكوينها ونشأ على اعتمادا على طريقة التفكير بالمنطق الارسطي. فازاي احنا نخضع القرآن لنحو تم تكوينه وتشكيله استخدام المنطق الارسطي؟ لابد ان نسعى الى تكوين نحو من داخل انا هكلم القران بس على حاجه الاول دلوقتي وبلاغه من داخله وهتلاقي بقى طه دلوقتي البلاغه قران او لسان الملوك ده اسمه لسان القران محمد ابو موسى انت خلاص هتقفل ما انا بس فكرت ان احنا قاعدين كل حد لا اعملك شاي لا لا لا احنا بزيد تسلم الف شكر انت بتخدم خدمه كبيره للفكر العربي دلوقتي مشارك يعني مشارك لا انت مشارك في تاليف الكتب ايوه ايوه ايوه في تاليف الكتب راعي الحته دي ف فصل ده بيسهلون انهم يلغوا كل الايه التراث ده بأسيكة بسرعة لأن ده كل التراث جاي تفرقت الأمة حينما أتتنا ترجمات اليونان وترجمات الهند في حين أن كل واحد منهم هو بيتكلم بيخضع لقواعد النحو نفس اللغة اللي هو قواعد النحو لأن هي دي اللي تعلمها أدي حاجة حاجة تانية ما أنتجوش لنا أي نحو جديد جاي من القرآن زي ما بيتكلم ويجي يتعامل لي مثلا ان هذان لساحران يقول لك لا ازاي انت تقول لي بقى ايه ان اسم ان يبقى كذا يبقى منصوب وان ان مخففه في الحاله دي ما احنا نقعد بقى ندور لها على مخرج بس ما نجازفش ابدا ونقول ان ممكن الناسخ يكون غلط ويفتح باب مش نعرف نقفله بالك ما هو كان بيتعمل ازاي خط اليد ونسخ امسك كده المخطوطات وهتلاقي كل جماعه نسخ مع القراءه يعني القراءه كانت هي الاصل والنسخ ده كان كلام جميل توثيق ما انا مش هخش في الحته دي انا بوريك بس ان احنا بنحاول ايه نقفل على ابواب لان احنا ما بنحاولش نفهم احنا بنحاول ندافع صح. يعني حد في بيته حريقه فبحاول ايه مش وقته فبتشوف كل محاوله للتفكير نقديه تبقى ايه تشكيك وهدم ومؤامره وغزو خارجي وخدمه للعدل فاحنا نقعد في طول الوقت كده بقالنا يعني 200 300 سنه الاخيره شغالين بقى من اطفاء حريق لحريق اخر والحاله دي مخلينا عايشين يوم بيوم ونقعد بقى متربصين ويبتدي الموضوع بقى في اللي انا اثق فيه الاول يبقى كلام جمال صح لو انا ايه وثقت فيه وهو نفس المبدا اللي اتبنى عليه كل العلوم عندنا ما هو انت لما هي اتفرقت فرق وبدانا نعمل اهل السنه والجماعه يعني ندور على مجموعه نتجمع فيها وتبقى هي ضد الايه المتطرفين مع السلامة فرصة عيد ما تنساش الخول ان شاء الله تشكرك ضد المتطرفين وضد المغالين وضد ده فلما كنا بنجمع الروايات هل يقبل واحد من السنة والسنة دولت اللي هم ايه بقى اللي مع السلطة المركزية. كل الفرق اللي كانت خارجة عن السلطة المركزية سواء الامويين بقى او العباسيين بعد كده، هل يقبل احد من اهل السنة روايات منه؟ انا بالنسبة لي خلاص. يعني لو واحد خارجي في حد يعرف هل هتقبل روايته؟ مش هقول لك في الدين حتى في اللغة ولا في الشعر؟ بس هو كان اجراء اللي عاوز يعمله تراس احضرناه كله لصالح بعته لتنفيذ الاحكام. ما احنا بندور ايه؟ المنطق هيبقى هنا ايه؟ مين اللي لاصق فيه؟ هنعمله طالما بالطريقه دي اسهل. ما بدورش على متن الكلام اللي انت بتقوله، ما سلسله السند. اي مع السلامه نعيما. المنطق بتاع السند، معلش يعني الدكتور احمد عبد الله اين انت؟ ده كاتب لي من الساعه 7. طب اكتب له بقى انت ولا اكتب له؟ طيب اكتب له انت. هو بعت لي ثاني. انا لقيت برضه رساله منه. دار الثقافة يعني. الثقافة الجديدة هو عارفها، دار الثقافة الجديدة. ده هو هيفرح عشان هياخد نسخة من تغريبة لأنه ما عندوش. أيوة ممكن، بس البلط والجاكيت للراجل يقفل لأن هسافر بكرة بدري. يعني عشان ما لو كده يبقى هضطر بقى اسيبهم هنا. لا ماشي، ممكن تبقى نسيب له الفلوس بقى يعني بكره ولا حاجه، ما بس يجيبهم. ماشي طيب. يعني اديني بقى ساعه كمان لانه الدكتور احمد عبد الله جاي. يلا مع السلامة. الشنطة بتاعتي دي ما بتخلاش من حاجة. نسيت المناديل، بس انا معايا حاجه. مناديل معاك؟ مناديل مناديل ورق. لا نسيت المناديل في بتاع تاني، بدور ورق تواليت. معلش يعني. طب ما هي نفس الحكايه. لا انا كنت بلمها لابن كريم اللي بيبقى معايا، فبقى شايل معايا بتاع. بس دي بقى 3 4 سنين بقى وبتاع. ده عشان تعطيه حاجه. اما انا بقعد تلاقي كيس بلاستيك موجود هنا، عشان هو احيانا كان بيستفرغ لما يبقى راكب عربيه، فتلاقي كيس بلاستيك حاطه في ال كلمه بيكتب حاجه بقى. ما ممكن نضرب له تليفون، اديله تليفون، اصل هو هيقعد يدور علينا بقى والراجل. انا قلت له ان احنا خلاص اوكي. ف الصراع بيبقى دايما على ايه؟ المسطره. فالسلطه دايما بتبقى عايزه تكوين اهل السنه والجماعه جاي من مقوله عامل جماعه لما تنازل الحسن بن علي لمعاويه بن الخلافه عشان ايه؟ جمع الشمل بتاع المسلمين. فبمرور الوقت بقى تكونت الايديولوجيه بقى انتصار اهل السنه بعد كده على المعتزله. فبقى منطق بقى جماعه اهل السنه والجماعه، وده منطق ايديولوجي. ومنطق الوسطية اللي تولد عنه بعد كده برضو منطق ايه؟ ايديولوجي. لما اقول ايديولوجي يعني ايه؟ يعني هو اختيار ضمن اختيارات وتحيز سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ضمن تحيزات ايه؟ اخرى. يعني انت لما تختار مثلا دولة بني العباس علشان الفتنة قد تكون اشد لو ما فيش ايه سلطة مركزة موحدة مثلا, ما ده اختيار وموقف سياسي, بس اشكاله في انه ايه تحول من موقف سياسي, من موقف سياسي الى ايه دين. انا هفتحها معاك بالظاهرة الاولى اللي انا ناقشتها في الكتاب اللي انت ادركته واحنا اتكلمنا عنها ده. في ظاهرة تانية بقى, وانا كل ما اتكلم على ايه ظاهرتين ما فيش حد سألني ايه الظاهرة التانية. السؤال ده كان كنت اسأله في الاول اول ما قلت بس ما انا اقول لك اهو واقولها في كل ندوة من الندوات التسعة والعشرة اللي انا عملتها ان في ظاهرتين منتظر حد يسألني ايه الظاهرة التانية ما حد سألني, فانا هقول لك بقى ايه الظاهرة التانية. دكتور احمد بيقول هنا بيقول عندي نقطتين, الاولى تخصكم معا وهي الشغل على مشروع العلواني, والثانيه فكره مجموعه قراءه نقد وتعميق وتطوير الكتاب وافكار جمال فيه وفي اللقاءات التي عقدها في القاهره خلال زياره, وساتصل بجمال في الليل اول ما استطيع مقابلته ان شاء الله. انا مش هقابله تاني بقى, انا خلاص يعني بعد ما اخلص معاك هروح بقى, انا هسافر الصبح بدري ان شاء الله. الظاهرة لا ابدا لا ابدا ما انا قلت لك انا كنت بقى في جامعه القاهره موال برضو يعني. فالظاهرة الثانيه ايه بقى, احنا شفنا ظاهره تحول القران من وحدات خطابيه الى كتاب, الى وحدات مكتوبه, ثم الى ايه كتاب بين دفتين بترتيب معين. وظل التفكير طول الوقت يحاول يدور على تفسير وتبرير لهذا الايه الترتيب وبناء عليه من خلال الثنائيات اللي انا حاولت استعرضها في الايه في الكتاب حتى عصرنا الان. الظاهرة التانية بقى هي ايه, الاحداث الواقعية التي حدثت منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, من تولي ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي ثم معاوية. هذا واقع قد حدث وتأسست عليه إيه حياة ونظام وأمور. تبرير وقوع هذا الواقع الذي حدث وتحويله من إنه مجرد بقى إيه صراعات قبلية وسياسية واجتماعية وخلافات إلى إنه إيه أمر حدث بأمر من الله وتخطيط وإيه؟ يعني تقدر تقول من أول بداية الوحي النبوي 23 بتوع الوحي وال40 سنة التابعين دول 73 سنة دول كل المذاهب بقى احنا بنتكلم بقى مش مذاهب فقه هنا بقى مذاهب العلم, انت راجل بتاع أصول دين, مذاهب علم الكلام قامت على ولما نقول بقى المذاهب هي بنتكلم عن المذهب الاشعري تحديدا لان هو ده اللي ايه ساد وتمت له السيطره. المذاهب اهل السنه والجماعه جعلت من مرحله الوحي ومرحله ما اتى بعدها من حكم الخلفاء الراشدين نقطه كمال في الواقع حدثت في بداية وبدأ العالم ينحدر خير قرون القرن أيوة كده. وبدأ العالم إيه ينحدر من النقطة العالية الكاملة دي إلى إيه كل بقى كل قرن إحنا بن إيه مش كده. يبقى إذن عند أهل السنة والجماعة السعي إلى الكمال يكون بالإيه بالعودة إلى الأصل اللي هو نقطة الكمال بتاعة الوحي دي وتحققها. ده عند فرق الخوارج أو الشيعة أو المعتزلة العدل لم يتحقق. عند الشيعة نبتدي منهم إنه إيه العدل لم يتحقق تم تجاوز سيدنا علي الى بتولي ابو بكر حتى من البدايه. يبقى اذا العدل لم يتحقق في الماضي يعني عدم تحقق العدل عندهم بيبتدأ بوفاة الايه النبي. يبقى نقطة الكمال عنده هو نقطة الايه الوحي. ومن الوحي يتم الايه الانحدار والتفكك وتفكك الأمة. فهو يبقى سعيه ناحية الوحدة وحدة المسلمين بقى وعودتهم تاني عودة الإمام المنتظر او يعني في هتبقى في المستقبل. يبقى هو بيسعى للوحدة تحصل فين في المستقبل. الأهل السنة الواحد عندهم تكون بإيه؟ بالعودة إلى إيه؟ الاعتصام بحبل الله المتين. يبقى نقطة في الماضي، عودة إلى أصل في الماضي. تجليات ده بقى إيه في الواقع بقى في إنه يعني قبل ما أقولها إنه إيه عند الخوارج تعامل مع الموضوع إنه يكون صراع قبلي اعتمدت فيه الإيه؟ القبلية والعصبية القبلية هي اللي كانت مسيطرة. فالموضوع ده مش دين، ده نفوس بشر. يعني عند الخطاب الخارجي الخوارج لذلك كان عندهم ايه ان مش شرط يكون الامام من قريش، مش شرط يكون الامام من قريش. يعني حكموا عليه بنوع من الموضوع اي مسلم يتحقق فيه الشروط. اول من اول الناس قالوا ان الائمة ليسوا بالضرورة ان يكونوا من قريش يعني. حتى لا يحكمنا مضاريا الى ان تقوم الساعه. ف لما جه بقى اهل السنه والجماعه يعملوا نقطه الترقي ده، فلا بد من الارتفاع بايه بالوقائع التاريخيه التي حدثت وجعلها انها من الله ايضا. يعني لذلك تولي ابو بكر لانه كان افضل من يمكن ان ايه يتولى. بس كده ده في مرويات بتتكلم على ايه عن فضل ابو بكر على بيت الصحابة. وهنا بقى ترتبط العملية بقى بايه بالقرشية كمان. ونتعالى بالايه بالقرشية، يبقى القرشيين لهم فضل. ويبقى اللغة العربية كمان لها ايه فضل. ده بالعكس النبي ذاته تحولت شخصيته من كونه بشر ويتم لومه مثلا في القرآن إلى أنه يصبح معصوم. وعصمة النبي تتحول من إيه الله يعصمك من الناس يعني يحميك من الناس إلى إيه معصوم من ناحية أنه لا إيه لا يخطئ، معصوم عن ارتكاب الخطأ أو الوقوع في الخطأ. دي كلها بناء أيديولوجية تكونت بقى بنتكلم بقى على القرن الثاني والقرن الثالث. دي يعني احد مكونات النبوه في كل كتب ما عشان كده. وشوف بقى بنيه العلم ذاته يبتدي لك من ايه من مبحث النبوه والارتفاع بها بالنبي نقطه كمال، وكل من يحيطون به حتى مباشره ينتقل لهم الكمال بدرجات قربهم من الايه من النبي. فتجد عليهم يتكلموا عن فضل الامهات المؤمنين اولا، وبعدين فضل الصحابة المباشرين اللي هم إيه 10 مباشرين بالجنة. وبعدين ننتقل يعني كل ما تبعد عن مدى قربها من نقطة المركز اللي هي النبي. لذلك أبو الحسن الأشعري أو الشافعي لما كان بيأصل لوجوده كان بيمد نسبه لمين؟ للرسول. بيمد نسبه لقريش أو بطن من البطون، بيمد نسبه للعروبة والعربية. دي بنية فكرية. انت سألتني بتظهر في تظهر في التجليات دي بقى في بنية العلم ذاته. شوف بقى طريقة تقسيمه علم الكلام، هتجد المباحث بتاعته مرتبة على في نقطة مركزية كده بنتعالى بها فيها الكمال، وهي النقطة التي كان حينما ابتعدنا عنها حصل الخلاف والتفرق والتنازع ونسعى إلى أن إيه نعود إليها ونستعيدها. بس ده شغل عايز شغل كبير. بس ما نقعد بقى نقارن المذاهب دي وتكويناتها كده وعلي اساس بقى، مش من منطلق بقى ان احنا بتوع اهل السنه والجماعه ونحكم الايه الشيعة والخوارج والمعتزلة تبقى لعقائدنا. نخرج بقى من دائرة دي إلى دائرة إيه بقى؟ محاولة فهم تفكيرهم طبقا لمنطقه. مش هقول لك احنا نجمع كل الناس، بس نبتدي حتى بالمذاهب اللي ما زالت مستمره حتى الان. يعني احنا عندنا الشيعة الاماميه وعندنا الشيعة الزيديه وعندنا الشيعة الاسماعيليه والاباضيه كخوارج، مذاهب موجود والاعتزال كتبه موجوده، حتى لو ما كانش موجود ايه ممثل بصوره موجوده، بس الاعتزال اثر في الشيعة الاماميه واثر في الاباضيه. المعتزله كانوا ثوره فكريه في اللي حفظ لنا كتب القاضي عبد الجبار كانت الشيعه الزيديه في اليمن. اكتشاف كتاب القاضي عبد الجبار في نهايه الاربعينات. بس ده شغل تاني محتاج بقى نشتغله، اللي هو بقى الخروج من اسر. عليكم اهلا وسهلا. ازاي كيف حالك؟ اهلا وسهلا. ازاي صحتك؟ ربنا يسعدك. اهلا وسهلا. دكتور احمد. وعايزه نسخه من الكتاب بس. بتاع التوتر في القراءة. لا اله الا الله. على فكره عمالين كل نص احمد ياخدها يتكلم عنها وراح مديها لحد. انا برايي حاجه تضيع دي، بحس ان هو ما يفرطش فيها. لا خليه يكتب لنا عليها اهداء عشان ما نفرطش فيها، ما نديهاش لحد بعد كده. انا شكرا. الاهداء باسم دكتور احمد الاهلاوي وربة السعداني. انتوا الاثنين؟ ما ينفعش. خلاص يبقى احمد الاهلاوي. لا يبقى انت الاول. مربة واحمد الاهلاوي. انا الصراحه جميل جدا. انا هكتب مربة واحمد بس. اوكي ماشي. انا لان ده بيقرب. انا موافقه. انا مسافر بكره الصبح بعد 10 ندوات في 10 ايام. سلام. لا ما هو دعايه للكتاب ودعايه لله. 10 ندوات ودرس خصوصي. لا يا عم لا ده احنا قعدنا المره اول مره هنا مع الدكتور حماده برضو لحد الساعه 12 وكنت رايح بانها بعديها كمان. مؤاخذه بعد 12 كمان. بعد 12 انا خارج 12 وربع من هنا. لا لغة حضرتك. الله يحفظك. الله يحفظك. يعني بصراحة غير انا الدكتور علي مبروك ما عرفتش لغته صعب قوي في الكتابة. عايز بعد كده تقول لحد يروح دار الثقافه جه يشتروا من هناك، ملناش دعوه. بالظبط كده. شكرا ليك. شكرا ليك على كده. انت معاك الالم بقى. اتفضل. المهم انا يابا قلت له يا احمد انت ناسي فوق حاجه، انا شايف انها كبير. لا لا انا عادي. اروح لي بعدين. في لواء عندكم سكن في العماره، فكان موقف عربيته وقاعد بقى كل شويه حرك في التاكسي، والراجل اللي سواه بتاعه معلش اصل اللي هو نازل دلوقتي ووسعوا له. يا عم صل على النبي، ايه الحكايه؟ شكرا. ابدا. مع السلامه. فرصه سعيده. انا نسيت ان كنت بقول ايه. اه على الـ على فالظاهره دي بقى، الظاهره دي بقى كيف ان المذاهب التي تكونت حاولت ان تبرر ما حدث، الواقع الذي حدث. تبرر موقفها يعني من مش الموقف بقى للاحداث دي حصلت بينها وبينها 200 سنه. الظاهره الثانيه بتناولها الكتاب؟ لا ما تناولش، دي عايزه كتاب لوحدها. ما انا قلت هما الظاهرتين دولت. فالكتاب ده بيتناول اولى الظواهر. ده دراسه يعني لو اتعملت تبقى حاجه يعني ازاي ان الفرق الاسلاميه ازاي ان هي عايزه شرعا وجودها ومواقفها، فتاخد من القران ما يثبت صحه ما ذهبت اليه او ما. ده مش بس بقى القران، ده اعاده صياغه لشخصيه النبي وتصورات عنه، لان دي كلها ما العقيده عباره عن ايه؟ تصورات عن الله، تصورات عن الوجود وعن الكون وعن الله وعن علاقته بالله. ما التصورات دي وحد كان شاف يعني، حد كان حضر ودخل في في في تجربه الوحي بين النبي وبين الملك، ولا احنا بنبني تصورات بناء على ادله جايبينها؟ تصورات، هي العقيده تصورات، فهي بالنسبه بالنهايه تصورات. فالاشكال ايه؟ ان في تصورات انتصرت على تصورات وهمشتها. بس هذه التصورات بقى، ده بقى اللي عمله الخطاب الاشعري، انه ارتفعت بما هو كان سياسي واجتماعي وقبلي الى ان يكون مطلق. يبقى مطلق خارج عن. ايوه ايه يا عمي، ايه اخبارك؟ انا والله تعبان جدا. ما انا جيت بالليل، بس النهاردة بقى رحت في جامعة القاهرة، كان عندي بقى غسيل ومكوى في جامعة القاهرة النهاردة مع طلب الدراسات عليا، ودلوقتي قاعد مع الدكتور محمد هوت بقالنا مدة دلوقتي لغاية ما تعبت من الكلام. لا ايه ده، انا الصبح بدري بقى يعني، الطيارة هتطلع 10:30 من مطار القاهرة، فانا هبقى هناك يعني. ايه انت فاكر بقى موضوع عمر؟ شفت بقى. امين يا رب، الله يسلمك. انا سبت لك نسخة تغريبة مع الدكتور محمد دوت بقى هيوصلها لك. ما هو كان بيكتب ايوه قدامي واحنا قاعدين مع بعض. ان شاء الله. لا انا دلوقتي فتحت معاه بقى باب تاني على انا كنت دايما اقول وانا في كل ندوه من الندوات ان في ظاهرتين، والكتاب ده تناول اول ظاهره، فانا دلوقتي بكلمه عن الظاهره الثانيه بقى لان محدش سالني عنها. طبعا هو بقى يبقى يشرحها لك بقى، او نبقى نتكلم فيها بعدين. ماشي طيب. لا عشان انا لسه بتكلم معاه يا ده، لا اقصد طيب ماشي ان شاء الله ان شاء الله. طيب يوصل بقى ان شاء الله، بس خف بقى من اكل الحاجة شوية. طيب لا ما هتروح فين بعد الاكل بقى؟ لا خلاص. طيب بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. مع السلامة، مع السلامة. ده الدكتور احمد بقى زي ما انت عارف. ف الخطوة دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك؟ اهلا وسهلا لبان عمر ازيك؟ اتفضل. ايه يا عم الشباب؟ الدنيا كلها سهلة. النقلة دي بقى هي اللي هتخرجنا من ربقة بقى دراسة الظواهر دفاعا عن مذهب، اللي احنا نفهم المذاهب والمنطقة، مش بس نكتفي بها نصدر احكام ايه. ده تحدي، ده التحدي اللي هيكسر مش بقى التقريب بين المذاهب زي ما كانوا بيعملوا في الثلاثينات لجنة التقريب بين المذاهب، وحتى اللي عمله الشيخ شلتوت في الخمسينات والستينات، فهم منطق المذاهب دي الاول. يعني مش القضيه ان انا احكم عليك انت صح ولا غلط. دي برضو اللي تلاحظها في كلامي، انا بحاول اخرج نفسنا من ايه؟ الحكم، من مجرد التوقف عند اصدار حكم، لان ده بيكتفنا. عجبني حته ان انت لما بتصدر حكم عند حد هو بيأسرك، مش هو اللي بيأسرك، الحكم بتاعك ذاته بيتدين سجنك. يعني معلش والله انا عايز اعمل، وبدون الخروج منها تظل مقيد. اضعف الايمان قال له عشوائي، ان محتاج تخرج من اسر مجرد اصدار الاحكام. انت لو شفت الخطابات اللي موجوده حوالينا وركز فيها كده هتلاقي كلها عباره عن ايه؟ اصدار احكام الاخرين، اصدار احكام الاخرين من المتدينين ومن غير المتدينين، مش مساله بس عشان المتدينين بيعملوا اصدار احكام. هتجد الليبرالي والماركسي والقومي كله بيصدر ايديولوجيا، لان منطق اصدار الاحكام منطق ايديولوجي. وتبقى الظواهر اللي حواليها مش بس على الاشخاص بقى، على الظواهر كمان. يعني مره في كلام يعني دخلت مثلا بيت اخويا فمكتوب بقى التدخين حرام. التدخين حرام غسلت ايديها من الموضوع. ده رؤية الموضوع ديني ويعني ده اخلاق، يعني حاجه ايه كويسه اهي، تدعو الى شيء كويس، ما يتعترض على الاهداف ايه. فانا قلت لان التدخين ادمان، لما تقول حرام صدرت على ايه، انما لما اقول انه ادمان هيتطلب مني اعمل ايه؟ لا الطلب مني اعمل ايه؟ تكلمني بقى ايه؟ يعني بقى في بقى علاج، بقى في برامج، بقى في يعني عارف اللي هي ايه قلقني. لكن لما قلت انه حرام معين اصدرت حكم قاضي وما بنعملش حاجه كويسه، ويظل الواقع كما ايه؟ رفع البطنه كويسه. فاللي عمل ده وبفكر انه بس هو بيغسل ايديه وقت عجز، بس دي من واقع موجود وهو انا ماليش دعوه، انا خلصت ذمتي من ربنا. فكتير بقى من قضايانا ايه؟ غسيل ايديات، برفع شعارات، مش على قد الخطاب الديني بس، زي ما قلت لك برضو ليبرالي الحمد لله في السكر. ويبقى الموضوع عندنا كله صراع رفع الشعارات والمزايده خلال بس ده موضوع تاني. فمهم جدا ان يبقى يعني انا في في في في مؤتمر سلامة موسى كلمت يعني ان مهم نخرج من عرض الافكار وعرض افكار المفكرين، احنا نفكر في الافكار وفي المفكرين، احنا نفكرش، احنا بنعرض بضع. سواء بقى كان حد جايب لي سارتر ولا جايب لي ابن تيمية ولا جايب لي ابن رشد، نفس المنطق، بحاول اعرض افكار ماذا كليات الاداب اقسام الفلسفة فيها بتعرض تاريخ فكر. يا ريت هم بيعرضوا تاريخ فكر، ده بيعرضوا نتف منفصلة من افكار ومفكرين. ولا عماد رايح السوق، ما فيش تفكير. طيب يبقى عندك قصر الثقافه عباره عن ايه؟ لا انا مش حاطط حيطان واسمنت وبتاع، لا في ثقافه ولا في مثقفين. هم قاعدين، يبقى عندي محاضره في الفلسفه لا فيها فلسفه ولا فيها، هي مجرد معلومات عن فيلسوف او معلومات عن فلسفه، لكن فعل التفكير ذاته غير ايه؟ خليني في الموضوع احسن، شوف لي بس انا مسجد اهي وهكذا. ف ده بقى عايز شغل تاني، مش شغل تاني ان انا اقعد بقى اروح اجيب ايه مذهب الشيعة الاباضية والشيعة الامامية وكذا ومذهب الاباضية وكذا واقعد اعمل ايه عرض افكار. بتمسك النسق عشان تشوف العرق في لوح الرخام ازاي بالحق. يعني اصورها لك ان انت بتدرس ال ال ال ال ال الظاهرة وهي حية نابضة. ما انت لو خدت بني ادم وقطعته وحطيت راس جنب دراعات جنب جسمه هو الانسان برضه بس ايه ميت ميت. فكل الدراسة عندنا كده تقطيع زي يعني انا لو عايز اخش القرآن من مدخل المكائن حي يعني مش عايز اقول لك ابدا منين بس انا عايز اقول ايه يعني انا ليه تجربة مع القرآن كقارئ وكحد عاشق يعني تقدر تقول كده عايز كباحث بقى يعني يعني ازاي اتعامل مع هذا الخطاب القراني و يعني اتفاعل معاه بحيث احس بكيناته الحيه دي يعني. يعني هل مثلا لما امسك مشروع زي طه العلواني مثلا وادرسه مثلا واشوف بقى في وسط ال... يعني انت يعني رسمت لي خريطه اكبر شويه من طه العلواني يعني انت بتقول ان طه العلواني ده واحد ده خيط من ضمن خيوط يعني هو مش وحده ده هو خيط كمان في سلسله من ضمن خيوط فبالتالي ابقى مدرك ان انا مش جوه طه العلواني ده انا لا ده هو مجرد خطوه على طريق كبير يعني. طبعا طبعا انا كتبت كتاب انا نصر ابو زيد وكان الاشكال طيب انا عايز اعمل ايه عن نصر ابو زيد؟ هل اعمل دراسه اكاديميه؟ ليه؟ العظام ليه تاني؟ اظهر انا فيها لا وبرعتي وحاجات كده ولا اكتب كتاب عن حياته فيبقى حدوته عن حياته ويقرب من الناس؟ فانا اخترت اكتب كتاب عن نصر ابو زيد بصيغه الانا كان هو اللي بيتكلم عن حياته يعني يبقى عصاره 25 سنه شغل على خطاب بحيث تعيش مع الانسان وتفكيره ماشي بحيث ان اللي يقرا الكتاب يبقى عنده زي برضه حته خريطه لمدينه التفكير ماشي مش بديله عن الشخص خريطه شغله بس تبقى عارف وانت رايح ايه شارع طلعت حرب بس طلعت حرب فين من قصر النيل من دار الثقافه الجديده ده يختلف عن ان انت ايه تنزل تمشي في شوارع المدينه وانت ما عندكش تصور للخريطه بتاعتها فتبقى بالنسبه لك كانها ايه متاهه تبص لنفسك ممكن عمال تلف وانت في نفس المكان فمهم جدا ان الواحد يرسم ايه خريطه ايوه يعني بنقول مثلا ربع ساعه كده اوكي لا اوكي ننزل نكمل احنا لا ف نرجع تاني بقى لان انا منطقي ايه بقى مش مهم كم القرايه ولا كم انا منطقي ان انت بتاخد نقطه دم واحده وتحطها تحت ميكروسكوب كويس وتتعمق فيها فتكشف لك كل امراض الايه امشي بقى كل واحده الجسم فلو انت خدت طه جابر العلواني ممكن يكشف لك كل صح العلماني مش بالكم مش لازم بقى اروح اجيب كل المفسرين في كل ف ممكن تاخد خطابه هو وتجمعوا بصوره كنقطه دم ماسيه وتبقى الميكروسكوب بتاع العدسه بتاعتك طه بقى براعته هيجيب لك ايه؟ هيمدك لاصول الدين لان هو طبعا حقق المحصول للرازي. الحاجه الثانيه داس في شيعة وسنة يعني خلفيته حلوة ده بيقول بالفارسي خد بالك راح أمريكا وخد الحاجة التانية بقى هو أزاري صايع اللي هو إيه انت عارف إيه اللي عنده ذكاء اجتماعي من الشارع لو مش كده كان زمان اتكفر من زمان خد بالك أنا كنت مستغرب جدا إزاي طالع العلواني بيقول كده ايوه ومازال في بيحظى باحترام وتقدير طه العلواني في تسجيل من التسجيلات وهو بيقول لك ايه بيشتم محمد اركون وكونه محمد اركون مش عارف انا اكثر تقدميه من محمد اركون هو فعلا قد يكون اكثر جراه في حاجات عن محمد اركون بتاع الصعوبات وبتاع التنوير وبتاع الحاجات دي كلها بس لان محمد اركون كان بيكتب الفرنساوي في الدقه بتاعته غير ما علواني بيكتب العربي كان عندك حق يعني هو كان ذكي ويعرف ماذا يقول وماذا يعني وكيف يقول الحاجه اللي ارجع بس للتسجيل اللي قاله في المؤتمر التحضيري بتاع الازهر في 2016 قبل وفاته بكام شهر 20 دقيقه وقاعد يتكلم على الفيديو 20 دقيقه المقوله بتاعته الدعية بقى وان هو يتكلم في الازهر عن تجديد في مؤتمر كان عامله الازهر كمقدمه لمؤتمر التجديد اللي هو هيعمله بعد كده فهو كان عنده ذكاء اجتماعي من معامله مع ناس كتير فلو ركزت على خطابه يفرد لك بقى وهو مشروعه بس عيبه بقى انه ايه انه هيبقى نصوص فيديوهات ونصوص تسجيلات اكتر منه ايه نصوص مكتوب فما تحصرش شغلك احيانا ده بيبقى افضل افضل بس ما تقدرش تمسكه ما انت بتقول ايه مثلا ايه طه جابر العلواني قال في الكتاب كذا في صفحه كذا لما تيجي تعمل ريفيرنج بقى الفيديو هتقول ايه الفيديو ايه رقم كام دقيقه كام ما هو ده الفرق بقى بين الشفاهيه والكتابيه الحاجه الثانيه الشفاهيه مراوغه يعني ممكن في الشفاهي تلاقي ايه لان احنا قاعدين انا قاعد معاك دلوقتي ما انا بعمل اخطاء في النحو وانا قاعد دلوقتي طول الوقت واخد بالك لكن لو انا قاعد اكتب بمعنى انت عارف هركز فكرتي اكتر من الكلام هو قاعد يعني انا قعدت مثلا دوره كان فيها 25 تسجيل مع الكلام ده موجود عندهم في قرطبه طبعا لا ده له اكتر من حاجه انا ممكن لما نتواصل ابعت لك اللينكات للحاجات دي كلها لانه في اكتر من موقع تابعه ما انا بتابع الحاجات دي بس اللي انا عايزك بقى تتفرج عليها اكتر بقى انت عمال دخل ابو القاسم حاج حسن طيب ماشي جه في نفس الشقه اللي تحت اللي كان اسمها المركز العالمي للفكر الاسلامي في بدايه السنينات تقريبا 93 و 94 وجه يقدم رؤيته عن القران والقراءه له واتعملت لجنه بقى كان عبد الوهاب المسيري وكان محمد عماره وكان شله كبيره يناقشوه في البتاع ومناقشات حوالي 7 ساعات فالتسجيلات بتاعت الحاجات دي موجوده مش عايز ازواجك يتقري لا انت مش عايز واللي كان بيقدم يوم 21 كان طه اللي كان بيدير الجلسه كان طه وهتلاقي بقى منى ابو الفضل كمان وهي بتتكلم وناخده والمسيري وهتلاقي بقى كل الناس اللي قاعدين يمكن واحد منهم او اثنين اللي قروا التقرير والباقيين بيتكلموا على ايه؟ على كلام السماع بس هتبقى مفيده في ايه؟ في ان انت تشوف بقى طه ذاته بقى بعد كده وشغله. طه دايما يحاول يشير الى انه هو ازهري قح لان هو جه ودرس سنه الثانويه الازهريه قبل ما يخش الجامعه. علي جمعه ما دخلش الثانويه الازهريه. كان هو خريج تجاره. ايوه نعم. ف طه يقعد يعمل انه مثلا ايه كان طه في جامعة ابن سعود في السعودية في السبعينات يقول لك ايه، علي جمعة جه هو اللي اداني الشيك بتاع تحقيق 150,000 ريال تحقيق كتاب المحصول، عشان يبين ان علي جمعة كان بيشتغل محاسب في الوقت اللي انا كنت فيه بقى. بس طبعا من دون ما ايه بيقولها بطريقه مباشره، لان هو كان بيراعي ان هو عراقي وموجود في مصر. المهم فوجهه نظري انه لو انت خدت نقطه الدم دي وركزت عليها، بس ايه بقى، تتمكن من خريطه المدينه، هتفتح لك هي كل الابواب وهتمدك بقى للايه، للي انت متخيله ده كله. انت حركت يعني كتاب التوتر القران عن ايه، انت يعني الكونتاكت بينك بقى وبين النص القراني نفسه، هل هو موجود والى اي مدى؟ يعني اعتقد القران نفسه له تاثير على اللي بيراه، بغض النظر عن يعني اي تفسيرات. كلنا نشأنا، انا برضو نفس الحكايه زيك، وكان الاخوان المسلمين بيحاولوا يكذبونا، وكنت بخطب الجمعه برضو كده يعني، بس انا خطبتها مش عشان انا عايز اخطب الجمعه، عشان خطيب ما جاش. هو ممكن تقول ان هو مكفر على الاخطاء. بس بعدها ما خطبتش تاني، لان الناس بقت تتعامل معايا على ان انا ايه، شيخ الشيخ جمال ده، لدرجه عمي من عمامي كان عايز يبدل ابنه. خد بالك، عشان عندنا بقى ايه، شيخ هو هيطلع في العيله وبتاع كده. الفكره ايه، انه الصله مع القران طول الوقت، انا مشغول بالقران من اوائل بقى ايه قرايتي لسيد قطب، تصوير الفني في القرآن الكريم، ومشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم. فالصلة الفنية دي بالقرآن الكريم، وشغل بقى الشيخ أمين القولي، وشغل نصر أبو زيد طبعا له دراسات. أنا مش قصدي يعني ما كتب عن القرآن، لا لا لا، الشغل ده بيقربك منه القرآن نفسه. أنا عامل، بس ده شغل أولي كله. أنا أنجزت، بس طبعا من قراءة القرآن مباشرة، لكن ده كله لسه محتاج شغل تاني. تقسيم القرآن لوحدات خطابية بناء على قراءتي أنا المباشرة. يعني أنا أقعد مع المصحف وأحاول أشوف فين اكتمال الوحدة. يعني تقرأ سورة البقرة مثلا وتشوف سياق تركيب بتاعها من جواها، شوف هي فين النقلة هنا، فين المفصل. ده طبعا كله انطباعي بايه، انا الاولي دلوقتي. كشيء استرشادي اولي لفين الوحدات الخطابيه، محتاج بقى نشتغل عليه بقى شغل ايه اعمق، معتمدا بقى على دراسات اخرى. يعني انا جبت في راجل في اليابان احنا مهملينه، نصر ابو زيد اتاثر فيه في دراسه ابن عربي في الثمانينات. الراجل ده له دراسات عن القران رائعة جدا، اسمه تشيكو أزوتسو، بس لأنه من اليابان ما فيش حد مدرك كل شيء. فلقيت في، أنا عندي حاجات بالإنجليزي له، فلقيت في تنمية ترجمات، واحد سوري عامل ترجمات لبعض الدراسات بتاعته من الإنجليزي، كان هو بيكتب بالإنجليزي، بيروح جامعة مونتريال. في له حركة قالت النورسي، سعيد النورسي. لا لسه النورسي له رسائل النور دي، انا طبعا احتكيت بيه من رساله الماجستير لما درست في طحلة كولن. طحلة كولن تلميذ النورسي، بنتكلم يلتقوا يعني مع بعض، لكن هو تلميذ على الفكر. يعني النورسي يعني تقريبا رسائل النور هي يعني من نضح تلاوته للقران الكريم وفهمه. هو برضه مدرسه، كل المصادر دي هيتم الاعتماد عليها، بس اللي هو ايه، محاوله انجاز وحدات الخطابية بتاعة القرآن، ثم محاولة ترتيبها ترتيب تاريخي. إشكال الترتيب التاريخي إيه؟ إنه معظم الناس كانت بتعتمد على المرويات في تحديد الترتيب التاريخي، مرويات اللي اتكلمت بقى عن إيه، آية سورة إيه اللي جت بعد سورة إيه، أو أسباب النزول، مرويات أسباب النزول. حاجات كتير غير دقيقه طبعا، يعني وحاجات كلها مصطنعه، وكلها احيانا بتبقى مرتبطه بايه، بخلافات فقهيه، عشان لان الناسخ والمنسوخ هتحددوا ازاي، من اللي جه من التاني كده. فبس ثيودور نولدكا الالماني، وفي كتابه عن تاريخ القران 1860 حاول يحط عناصر منهج يعتمد على دراسة السياق القرآني ذاته وتطور الستايل فيه الاسلوب اللي هو بقى احنا مدركين له برضو في علوم القرآن القديمة وحتى سيد قطب والناس اللي كانت بتكلم عن المكي والمدني اللي هو مثلا بصرف عامة نتكلم عن آيات المكية انها كانت بتبقى قصيرة وفيها موسيقى وفيها رنين وفيها تهتم بأمور العقائد وما فيش فيها أمور العبادات فكان ده ايه اسلوب الآيات بس احنا عايزين بقى نتعمق اكتر في ايه في في في دراسة سياق القرآن من داخل القرآن مش اعتماد بس على مرويات خارجية يعني تعمل منهج إحساس المتلقي نفسه بالقرآن وبدراسة اللغة كمان وأساليب اللغة وتطورها إنه نعمل مزيج من منهج مزيج من مؤشرات خارجية يعني مثلا أكيد القرآن بيعكس حياة النبي بمراحلها بحياة الصحابة والمسلمين الأوائل بإيه بالصراعات اللي كانت موجودة سواء في مكة أو في المدينة بعد ذلك فإزاي نعمل منهج يجمع ما بين عناصر من داخل الخطاب القرآني ومن خارج الخطاب القرآني في السياق الإيه التاريخي بس نوسع كلمة السياق التاريخي من مجرد أسباب النزول السياق التاريخي بقى هنا إيه هنخش في اللغة اللي كانت مستخدمة والألفاظ وإمتى القرآن استخدم اللفظة دي وليه مفهوم الصلاة هنا تطور وخد معاني أخرى غير المعنى اللغوي اللي هي كان بيستخدم الصلاة كالدعاء وإمتى بدأ يستخدم الصلاة بالمعنى الإيه صلاة المسلمين تصوراته ده كله عايز بقى دراسات على مستوى عالي جدا أنا اللي أنا عملته في الكتاب ده هو مجرد إيه فرشة بتقول هل توتر القرآن نابع من طريقة الترتيب اللي تم جمع المصحف عليها وإحنا شفنا إن تعاملنا معاه على إنه كتاب إن وجود هذا التوتر نقيصة فنحن نعمل إيه نرفعه بالثنائيات اللي إحنا عملناها ولا التوتر هو مكون أساسي منه وهو سر من أسرار إنتاجه الدائم كونه خطاب فلما يجي يتكلم على ايه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الوحده الخطابيه دي كانت في سياق صراع معين والوحده الخطابيه الثانيه اللي بتقول لا تجدن اقربهم مودة الذين قالوا ان نصارى دي وحده خطابيه في ايه في سياق اخر يبقى هي يبقى لها معنى ودلاله هنا غير معنى الاول ومعنى بس لاننا عايزين نعمل ناسخ ومنسوخ فلازم نلغي واحد من اجل ايه حتى مفهوم المجاز عند المعتزله قايم على المجاز على مستوى الجمله بالغاء صفه واثبات ايه صفه اخرى ما هو لما يجي المعتزل يقول ان التنزيه للذات الالهيه هو الايه الحقيقه وان كل ايات التجسيم والتشبيه استاذنا ازاي حضرتك وان كل ايات التنزيه هي المجاز كل ايات التشبيه هي المجاز ما هو لغى جانب من اجل ايه جانب اخر هي نفس الفكره لما تيجي تقول الظاهر والباطن برضو عند الصوفيه او عند الشيعة ما هو لغى حاجه من اجل ايه ما هو اللي بيقول لك الظاهر ده احنا عارفينه بس مش هو ده الحقيقه بتاعتنا ده ايه في باطن تاني هو المراد اذا العمليه كلها صراع على ايه ايه المركز الهامش ده انا دخلت لك اهوت بقى في ايه في حتى الاتجاهات اللي هي بتاعه التاويل يبقى اذا المقولات دي كلها قايمه على لبها ان احنا بنسعى الى الوصول الى مقصد المؤلف او مقصد المرسل بقى، مش هنقول المؤلف على الله هنا، مقصد الايه المرسل، معتبرين ان كل منا يسعى الى وصول الى حقيقه ثابته اسمها مقصد المرسل، مراد الله، مراد الله. في حين ان احنا نفهم دلوقتي ان المعنى اللي في النص اللي انا كتبته قد يعني اشياء غير اللي انا قصدتها انا كجمال. يعني انت لما تقرا باهتماماتك هتنتج معنى يحتمل النص انا ما قصدتوش. اذا المعنى لا ينتجه المؤلف وحده. يعني المعاني اللي في الكتاب هنا يخلينا ان الكتاب هنا اصبح له وجود وكيان منفصل عن ايه؟ ده بصدوره المؤلف اصبح عاجزا عن تغيير المعاني اللي موجوده فيه.